رصيدك يلا يلا يلا زد رصيدك كل يوم نعيش وضعنا حياة والرصيد انزاد هانا نصفقين اللي فايل قوتين المشكلة يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة أيها النبي ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك على محمد. اللهم قنا عذابنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. تفضل الله يحييك. يا مرحبا مصر. شيخ عبد الرحمن يا مرحبا. قال هذا عارض دون قلب وبلو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بلو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أهلا. السلام عليكم. السلام. حياكم الله إخوان. كيف حالكم؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. مثل ما تشوفون لنا 4 أيام تقريبا والأمطار تصب. فاللهم اجعلها أمطار رحمة وأمطار خير وبركة. لكن كثرة الدعاء بالدعاء هذا أفضل، لأن ربما الأمطار مثل ما ذكر في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فاتاه أحد الرجال وقال لها ادعوا لنا بالمطار والخير والبركة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسبوع من الخطبة الثانية يوم الجمعة. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوقف الأمطار لأنها كان فيها ضرر على الكلى والحيوان وغيره. أيضا مرة من المرات كما روي في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السحاب والخير وكان قادم فيه السحاب الأسود فتتغير لونه تجهم لونه. فسألته عائشة لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تعلم أنها أمطار وفيها يفرح الخلق وفيها؟ قال مثل ما ذكر بالآية، قال عارض ممطرنا ثم إلى بعد الآية بل هو ما استعجلتم به فيه ريح عذاب أليم. فربما الإنسان يفرح بالأمطار وخير وبركة لكن لا ينسى أنه يذكر الله سبحانه وتعالى أنها تكون أمطار خير وبركة، لأن بعض المطر ربما يكون ضرر. ومثل ما تعرفون هذا وادي والقرية هنا على محك وادي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون أمطار خير وبركة للجميع. والله يحفظنا بحفظه. بيض الله وجهك. جزاك الله خير. نبه في رسائل تيجي للدفاع المدني أنه لا تطلع في المطر بحول الله. اي والعالم تتولى جلوديان ويغرقون ويقولون هي طلعونا. فلا تتكلم عن هذا. نعلق تعليقا بسيطا. أيوة. ان شاء الله بحول الله بحول الله. مره رساله للدفاع المدني رساله تفرس. الله اكبر الله اكبر Thank you. في نبلة ترى بس في الوقت طبعا جديد واحد يسبح خمس أمس واحد يسبح أي قطنا خارج لكبتني في الوادي بعد طق طق طق طق عليك تعرف لي أنا تعرف كل شيء يجيب تدري لسه تنذكر ليش؟ لا سوي ربط ما يسوي العاش يبغى يضرب هذا الدفاع المدني اللي حضرنا وما سمعنا كلامه هذا الكراسي هذا الكراسي هذا اللي زي كذا شوف الدفاع المدني اللي حضرك وما مشى فارس اي صح لا لا هذا الرابطه حقتك عايز نفسك ايه ايه بقولك شيء الحين هذا الماي خضيته صح وصار موج موج لا ما صار شيء بس هذه هذه جوا ايش يعني والله كلام حركته يعني العقل قال لي تحرك والعيد استجابته وحركته لا والله ولا شيء بسم الله عطني عبد والفوز بيالله بالعلم والحق المبين وساروا على نهج الخلافة وصاروا راشدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير جميعا وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين من خلف الحقيقة الشاشات بيض الله وجهك وايل أشكرك وبيض الله وجهك الله يكرمك شكرا شكرا الله يمسيكم بالخير وأرحب وأمسي أيضا على المشاهدين والإخوة والأخوات والفضلاء والحقيقة نشكر في مجموعة أبشركم من خارج المملكة يتابعون وحريصين وأشكر أيضا بعض الأخوة والأخوات اللي يلخصون هذا اللقاء وأعتذر الحقيقة منهم لأني أنا مقل في متابعة تويتر وبعض الحقيقة الحسابات اللي فيها نوع من التواصل الاجتماعي هذا يعني تقصير مني على وجه العموم لكنني أشكرهم الحقيقة وأشكر تفاعلهم وأيضا نشرهم الحقيقة للخير وأبارك للجميع بهالأمطار المباركة اللي أسأل الله ليجعلها أمطار خير وبركة ونجعلها عطاء من رضا رب العالمين. أنا بس تعقيبا على كلام أخوي عبد الرحمن يوم تحدث قبل شوي عن الأمطار المطر بحد ذاته نعمة وبشارة الله يقول فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون اليوم ما شاء الله حتى الأطفال تشوف توه إحنا في الطريق تشوف بعض الأطفال يطلع عيده مع الدريشة ومبسوطين يعني بل من المعلومات اللي توا أيضا أثارها يمكن راشد إحنا جالسين أن في أو أحد الإخوة أن حتى البحر فيه نبات لا يخرج إلا على المطر يعني فيه نبات داخل المطر لا ينبت إلا إذا نزل المطر ومن هذا المحار سبحان الله العظيم لا يخرج اللؤلؤ إلا إذا نزل المطر عليه مثل الفقع يعني فقع البحر كما يقال ربما يكون مثل هذا فنعمة المطر نعمة عظيمة يعني حنا لابد أن نفهم الله يقول ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به المفروض أن المطر ذا يطهر قلوبنا يطهر علاقاتنا يطهر نفوسنا يطهر قبل ذلك حتى أرضنا اليوم حنا نرى الأمطار ما شاء الله لا قوة إلا بالله استبشار الأرض بها قطعا هذا واضح اهتزت وربت الله يقول وأنبتت من كل زوج بهيج بهيج يعني في بهجة الأرض تنبسط وتفرح وتستبشر بنزول الأمطار أيضا حديث عائشة اللي ذكر أخوي عبد الرحمن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت الريح والغيم كان يقبل ويدبر خايف من الريح والغيم أن تكون عذاب ثم إذا رأى المطر سر به واستبشر عليه الصلاة والسلام وكانت تسألها عائشة تقول لما يا رسول الله يعني ليش تطلع وتدخل قال إني خشيت أن يكون عذابا فإن الله سلط على أمة من الأمم الريح سلط الله عليها عذاب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يؤمنني يعني ايش اللي يضمن لي أنه لا يكون عذابا أمة عذبت بريح وأمة رأت العارض الممطر قالت هذا عارض ممطرنا قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلذلك المؤمن دائما إذا شاف المطر يقول يا الله أن تجعله عطا من رضا لأن الله إذا أعطاك برضا بارك مثل الولد إذا رزقك الله ولدا برضا كان بركة عليك ولا قدر الله لو أعطيت ولد من غير رضا صار فتنة إن من أموالكم أولادكم فتنة وعدو وكذلك المال إذا أعطاك الله المال برضا كان عليك خير وكان عليك بركة، ولا قدر الله لو كان ذلك المال ليس من رضا كان نقمة كما قال الله جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وايضا انا بقول شيء اخر، المطر اذا رأيناه نستبشر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى السحاب لم تكتمل، يعني شاف السحاب ما بعد اكتملت، قال اللهم اني اعوذ بك من شرها، وان امطرت قال اللهم صيبا، في رواية نافعا وفي رواية صيبا هنيئا، الصيب يعني غير الضار، المطر اللي ما يضرنا. ولذلك ترى الرسول صلى الله عليه وسلم بليغ، اللهم حوالينا ولا علينا، اذا نزل المطر بكثرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المطر ويفرح به، فاذا زاد المطر دعا، يسمونها العلماء الاستصحاء، في نفس هذه القصة اللي ذكرها عبد الرحمن قبل شوي، اعرابي قال يا رسول الله ماتت اغنامنا وماتت بهائمنا وذبلت زروعنا فادعوا الله ان يغيثنا، فاستسقى النبي في صلاة الجمعة اللهم اغثنا اللهم اسقنا، ونزل المطر، استمر المطر جمعة اسبوع وهو ينزل يمكن مثل وضع امطارنا هذه الايام، فلما زاد المطر، المطر لما جاء اهلك الزروع واهلك الحيوانات اكرمكم الله، جاء نفس الاعرابي ودخل حتى في نصف المسجد، يا رسول الله لقد اهلكنا المطر، قال اللهم حوالينا ولا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم على الاكام، وش الاكام؟ الهضاب، اي نعم الهضاب، ثم قال وعلى الضراب، الضراب اللي ايش؟ الجبال، قال اللهم على الاكام وعلى الضراب وعلى الاجام، الاجام اللي هي منابت الشجر الوديان، قال ومنابت الشجر، هذا لذلك احنا ندعو بهذا الدعاء. وانا اقول ايضا اسأل الله جلت قدرته كما انزل علينا، وين اخوي محمد عثمان ان تسأل، وش دعائك اللي دائما تقوله؟ الاهطال التي تنزل نقول نسأل الله ان ينزل علينا كما انزل هذا الغيث، ان ينزل على اخواننا المستضعفين نصرة في هذه الساعة، وان ينزل في هذه الساعة على اخواننا المرابطين ثباتا من عنده، وان ينزل في هذه الساعة كما انزل الغيث على كل عقيم لم يرزق بالولد، نسأل الله ان يرزقه في هذه الساعة، يكتب له ان يرزقه الله بالولد، وان يكتب في هذه الساعة كما انزل هذا الغيث ان ينزل على كل مديون ما يقضي عنه دينه، وعلى كل مريض ما يرفع عنه بلاءه ومرضه يا رب العالمين، وان ينزل على كل صاحب حاجة ما يحقق حاجته. وحنا الحقيقة مما يفرحنا، وحنا نشوفكم ايضا في الشاشة احيانا وقت نزول المطر، من يقف منكم في زاوية ويرفع كفه الى السماء ان شاء الله انه صادق بدعواته، ويرسل رسالة وقيمة لمن يشاهد. ايضا وقت نزول المطر، وانا اقولها للي يشاهدون الان، من اوقات الاجابة، ولذلك المؤمن يستغل نزول المطر ويرفع اكفه الى السماء ويدعو ربه، فان الله سبحانه وتعالى يجيب. يقولون فيه، احنا بنتكلم عن الامام مالك، لكن ابداها بقصة رجل صيني. فيه رجل في الصين كان يقرأ في جريدة، الجريدة اللي يقرأها الرجل جالس يشوف الكرة الارضية، الواجهة اللي يقرأ فيها الان هذه الجريدة، الجهة اللي هنا عند القارئ الخريطة، او خلنا نقول الكرة الارضية، فولده جنبه، ولده صغير، يطلب من ابوه يعطيه حاجة، كل ما طلب من ابوه ما التفت له، قام الولد السوى خذ الجريدة من ابوه وقطعها لان ابوه ما التفت له، فغضب الاب قال لولده لا احقق لك ما تريد، ما اعطيك اللي تبي لين ترجع الجريدة زي ما كانت، لصقها، حط له يعني شرط تعجيزي خلنا نقول. فالولد خذ الجريدة، خلال دقائق لصق الجريدة ورجعت زي ما كانت، قال له كيف قدرت تلصقها؟ قال يا ابي انت تقرأ الجريدة من الجهة هذه في الكرة الارضية، لكن من الجهة اللي عندي في وجه رجال، فركبتها بسهولة، عيون وفم واذن ووجه حتى اكتمل الوجه. اللي انا بيوصله وش هو؟ ان وجه واحد ممكن يغير الكرة الارضية كلها، وبامكانه ان يزرع في الارض خير. انتم هنا في الاعلام وكلامنا عن هؤلاء ورثة الانبياء كالامام مالك رحمه الله، ان جالس تتكلم على رجل بيننا وبينه مئات السنوات ومع ذلك لا يزال اثره الى اليوم. الامام مالك ابن انس، ننطلق ان شاء الله تعالى ايضا هذا اليوم في اكمال سيرته ونختمها ان شاء الله تعالى، واللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن الامام الشافعي، ثم نتكلم بعد الشافعي عن ابي عن الامام احمد ابن حنبل، ثم بعد ذلك الايام المتبقية راح نختار مجموعة ان شاء الله تعالى من الصحابة يمكن نختار شخصية او شخصيتين ونختار صحابية ايضا ونتكلم عنها حتى ايضا نربط الناس بالسيرة وحياة الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا الامام مالك ذكرنا انه رجل انيق، وبالمناسبة ترى رجل جميل حتى في شكله في خلقة الله له، يقال انها اشقر وشعره كذلك اشقر وعيونه زرق، وهذا كان يستغرب ان يكون في مثل هذا الجمال في المدينة او في الجزيرة عموما. وهذا الجمال مع ذلك ازداد اناقة. طبعا قرب الامام مالك من الناس لم يكن لشكله ولا لجماله، لكن كان لعلمه ولفضله، ونحسب ان شاء الله لتقواه، لكن جمله الله ايضا مع التقوى والعلم والايمان، ولا نزكي على الله احد، جمله الله بالاناقة وجمال الخلقة. ولذلك الدعاء وش يقول؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يا جماعة ترى احيانا المظهر العام للانسان في ملبسه، في طهارته، في نظافته، في اناقته. احيانا ندخل المساجد للاسف الشديد، يعني هذه رسالة، يكون واقف جنبك واحد يدخن، يعني كان قبل ان يدخل المسجد جالس يدخن، فتشعر انك وانت تصلي متضايق جدا. انا اقول لهؤلاء الله يعافيه طبعا ما ابتلاه به، وندعو لهم بالهداية ويبقون اخواننا، ونسأل الله سبحانه يهديهم، لكن نقول له يا اخي اذا كان النهي ورد النهي فيما يتعلق مثلا في اكل الكراث والبصل والثوم، كان الرسول لا يقربن مسجدنا ولا يقرب مصلانا، وهو ماكل حلال مو بحرام، طيب كيف اللي جالس يدخل المسجد؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ذلك يؤذي المؤمن المصلي، ومن آذى هذا المصلي آذى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن آذى النبي فقد آذى الملائكة، ومن آذى الملائكة فقد آذى الله. وأنا أقول لإخواني المدخنين، أقول استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وحاولوا بعزيمة وبهمة جادة في ترك هذا البلاء وهذا الحرام وهذا الذي أنتم، أنا أعتبر الحقيقة سكين تطعم بها نفسك كل يوم، لكن الله تبارك وتعالى يمهلك في العمر، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يدلك على ما يعينك على ترك هذا البلاء. اجتمع عند الامام مالك العلم، الادب، العقل، الاناقة والاخلاق، وهذا دعي في احترام الناس لك. كان يلبس ثوب قيمته 500 درهم، وكان يلبس العمامة التي يضعها والقلنسوة على ظهره وعلى رأسه تصل قيمتها 500 درهم، وكان يحب رحمه الله تعالى اكل اللحم، يقولون ما يمر يوم اللي ياكل لحم. وانا بقول الاباء، بعض الاباء الله يهدينا وياه بخيل باللهجة العامية، شو يقول عندنا؟ اقعيطي جلدة. وهذا البخل، هذا البخل مذموم لا في القرآن ولا في السنة. يا اخي اذا وسع الله عليك وسع على اهل بيتك وعلى من حولك واكرمهم. يقولون العلماء من طابت نفسه طاب جيبه، اللي تلقاه كريم ترى في الغالب ترى اخلاقه حلوة، واللي تشوفه لا قدر الله بخيل تراه سيء الخلق والطباع، وهذا معروف. يعني البخل صفة من صفات اصحاب سيئين الاخلاق. الكرم اكرام اهلك على قدر استطاعتك، طبعا لابد ان تكون ممن يوسع. الامام مالك يقولون اهلا والله ما مر علينا يوم ما اكلنا فيه لحما، وكان يحب الفاكهة واكثر ما يحب الموز. يقول ليش تحب الموز؟ قال هذا الطعام، يقصد الموز، هذه الفاكهة تشبه فاكهة الجنة، نجدها في الصيف والشتاء. ويقول من حبي للموز انها لا تمسه الايدي ولا تقع عليه الذباب. يقول ان الموز عليه قشر، يعني لو جت الذباب عليه كرمكم الله والمشاهدين يعني ما تنقل اذاها وصاختها الى هذه الفاكهة. يقول اي نعم، لذلك كان يأكله في الشتاء وفي الصيف. وكان ايضا من جمال ما كان يفعل بيته، يقولون كان جدا جميل. يقول لا دخلت بيته وجدت من السجاد المزخرف والمخاد والمنصات والاماكن الجميلة، وكان كاتب على باب بيته عبارة ما شاء الله. ولما سألوه قال ان الله جل وعلا يقول فلولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. وان كنا احنا يعني لنا وجهة نظر في مسألة تعليق الحقيقة الايات في البيوت وفي الاماكن، لكن عاد هذا رأيه رحمه الله تعالى، وهذا اجتهاد هذا الامام البحر العالم الكبير. وكان دائما الامام مالك رحمه الله تعالى يحرص كل الحرص على ان يكون قريبا من طلابه. تخيلوا كل اسبوع يفتح باب بيته ويقيم وليمة، يعني يسوي عشاء اجتماع جمع لطلابه. وهذا كان حتى الامام ابو حنيفة، ترى الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر له ويجعله في جنات النعيم، لم يسبق اقرانه والله اعلم. الشيخ عبد العزيز بن باز كان في وقته علماء في عمره وفي علمه وفي جلالته قدره رحمهم الله جميعا وأبقى الله سبحانه وتعالى من كان حيا منهم. لكن الشيخ عبد العزيز من أشياء التي تميز بها مع العلم والفضل وغيرها تميز بالكرم وتميز بالسماحة، فتح بابه للناس، استقبال الناس، يعني لا يكاد ما فيه يوم يوميا تخيل الشيخ عبد العزيز عنده غداء في بيته. من يتحمل الناس على مدار سنوات تصل 50-40 سنة باب بيته مفتوح يوميا الغداء، اذا راح الطائف، اذا راح مكة، اذا كان في الرياض، هذا من توفيق الله. هذه الصفة لازمت الامام مالك رحمه الله تعالى في اكرام طلابه واكرام زواره الذين كانوا يأتون اليه. ارسل لها احد العباد رسالة يعني ينصحه، يقول وين الزهد يا امام مالك، انت عالم المفروض تزهد. طبعا الزهد بتفسير الامام مالك يختلف عند بعض الناس، يقول الزهد في التواضع، ان الله يحب ان يرى اثر ايش، اثر نعمة على عبده. الامام مالك ارسل له رجل يعني رسالة طويلة بعد ان حمد الله واثنى عليه وسلم على الامام مالك واعترف له بالفضل، قال يا امام انه بلغنا انك تأكل الرقاق وتلبس الدقاق وانك كذا وانك لا تتقشف في معيشتك. فرد عليه قال قل من حرم زينة الله، يقول من الذي حرم هذه الزينة علي. وكان يقول له كلام جميل اعجبني، واحد يقول له من الزهاد يا امام انت لست بكثير صيام ولا صلاة، يعني يقصد قيام الليل، قال ان الله قد قسم الاعمال كما قسم الارزاق، في واحد الله يفتح عليه في باب الصدقة، واخر يفتح الله عليه في باب العلم، وثاني يفتح الله عليه في باب الجهاد، واخر يفتح الله عليه في باب القيام، وثاني يفتح الله عليه في باب الصيام. الحين بعض اللي يشاهدوننا انا متأكد فيه ما شاء الله من الاباء والامهات وعدد من الاخوة والاخوات الافاضل اللي يصوم اثنين وخميس، واللي يصوم يوم يفطر يوم، وفي ناس حريص. انا شفت الان ظاهرة ما شاء الله انتشرت وهي جميلة جدا عند المساجد، الان صرنا نشوف ثلاجات ينحط فيها طعام احيانا وموية صحة، واحيانا ايضا تجد تمر في المسجد وبعض الطعام، هذا كله من الاشياء الجميلة. طبعا انبه ان الانسان الله يقول لن تنال البر حتى ايش تنفقوا مما تحبون، يعني يمكن ولا هي بظاهر الحمد لله، لكن في قلة يمكن ما ترسل الى المسجد الا ما لا يطعم ولا يؤكل، يمكن ما يطعم حتى البهائم اكرمكم الله. حنا نقول اذا رأينا مثل هذه الامور في المسجد ندرك ان هذا باب فتح الله به على اخرين او على اناس لم يفتح به على غيرهم من الناس. ايضا كل انسان يجب ان يفهم انه ما دام في، انا اقصد في الخير اثر النعمة، ما دام بيني وبينك حلال وحرام عندنا شيء يضبطنا، هذا حلال وهذا حرام ما عندك مشكلة، ما دام انك تلبس وتأكل وتشرب وتتزين، لكن بشرط الضابط عندنا ايش، الحلال والحرام، لا تتجاوز ما حرم الله ولا تنفتح اكثر مما احل الله تبارك وتعالى لك. ولذلك بهذا الضابط الشرعي يستطيع الانسان انه يفهم معنى الزهد. الزهد يا جماعة لها ارتباط بواقع الانسان، لا يعقل ان الانسان يملك له مثلا مليارات ونجي نقول له تسكلك في شقة مثلا، لان هذا حالة يستطيع ان يسكن فيما افضل من ذلك. لكن الزهد يكون في التواضع مع الناس، في الاخلاق الطيبة، طبعا ما يكون الموضوع لا باسراف ولا بتكبر ولا بشوفة النفس على الناس ولا بما نسميه اليوم بمصطلحنا المعاصر المهايط اللي احيانا ما له سنع، هذا مرفوض. المسلم العاقل هو الذي يحب ان يري او يرى ويري من حوله اثر نعمة الله عليه يشكرها ويعرف قدرها. الامام مالك يا جماعة تخيل واحد يقول تلقيت العلم عن 900 عالم، انت لو قريت القرآن حفظت القرآن عن طريق رجل متقن قلت انا يا اخي حفظت القرآن عن فلان الشيخ الفلاني، فما بالك اذا تلقى العلم عن 900 شيخ وعالم. يعني بمعنى الامام مالك لا يفتي من فراغ، يروى او يروي احد تلاميذه ان اناس يقول الامام مالك كنت ارى اناسا في المدينة اصحاب دين، شوفوا، واصحاب عبادة يعني زهاد وناس اهل عباد، يقول لكنني واعلم انهم لو وقفوا يصلون يستسقون الله لسقاهم الله. ترى سقي المطر بالمناسبة على ذكر المطر وعلى ذكر القصة، الله احيانا يمنع المطر بسبب واحد ويسقي الامة المطر بسبب نملة. سليمان عليه السلام خرج يستسقي مع قومه، وتعرفون سليمان الله سبحانه وتعالى جعله يعرف منطق الطير ويكلم النمل، فلما مر وجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة رجليها الى السماء، يقول سليمان فما ان وصلنا الى المصلى الا وقد اغاثنا الله. أغاث الله أمة بنملة بنملة. وفي المقابل موسى عليه السلام كان يستسقي، يا رب اسقنا يا رب اسقنا يا رب اسقنا الغيث، فقال الله جل وعلا يا موسى إني منعتكم المطر بسبب رجل بين ظهرانيكم قد عصاني، في واحد موجود معكم في المصلى عصاني وانا منعتكم المطر كلكم بسببه. وقف موسى قال يا قوم اني استسقيت ربي فمنعنا المطر بسبب رجل بيننا قد عصى الله، فليخرج من بين اظهرنا. الرجال هذا درى انه هو المقصود صاحب المعصية، فرفع كفة بين الناس يا رب اغفر لي وسامحني ونزل المطر. فقال موسى يا رب استسقيناك واخبرتنا ان هناك رجل قد عصاك منعنا المطر بسببه، قال يا موسى اني اعطيتكم المطر بمن منعتكم به. قال يا رب من هو ابغى اعرفه؟ قال يا موسى قد سترناه وهو يعصينا انا افضحه وقد طاعنا وتاب الينا. لا يمكن. واقول الان انا في الان احنا ما شاء الله نسمع صوت ما شاء الله الرش ان شاء الله جعل امطار خير وبركة في بعض اللحظات. الحمد لله الحمد لله، احمد ربكم يا شباب واللي شاهدنا ان الله اختار نزول المطر الان وانتم جالسين في مجلس ذكر، هذه نعمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي ان الله يقول عجبا، الله سبحانه وتعالى يتعجب من بعض عباده، عجبا لك يا ابن ادم رزقتك خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، اتحبب اليك بالنعم وانا غني عنك، وتتبغض الي بالمعاصي وانت فقير الي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد. انا اقول هاللحظة الان اللي شاهدونا وش جالس تسوي انت؟ في ناس جالسة الان تسمع هاللقاء، وفي ناس ما شاء الله جالسين يسبحون ويهللون يذكرون الله، وفي ناس ماسكين مصحف يقرون قرآن، لكن ايضا قد يكون في اخرين على اغاني او على بعض المنكرات. نقول لهم ارجعوا الى الله، لا ينزل عليك خير الله وان ترتفع ويرتفع لله او يرتفع الى اعمالك فيها من نوع من المعاصي. الله يقول اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ايش يرفعه. الامام مالك هو صاحب مقولة ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول عن هؤلاء اهل المدينة، يقول لو استسقوا في المدينة لسقوا، لكنهم كانوا بعيدين عن العلم، ما عندهم فهم، هم عباد زهاد، لكن اذا سئلوا عن مسألة يفهموا فيها. يقول هؤلاء ما اتلقى عنهم انا. ولذلك انا اقول للناس فرقوا يا جماعة، فرق بين العالم وبين امام المسجد وبين القارئ اللي صوته حلو. بعض الناس اذا شاف قارئ صوته زين امام مسجد هذا مسدد وموفق ورجل فاضل ونفرح به، لكن قد ما يكون مؤهلا للفتية. وبعض الناس انا اقولها للامانة يحب بعض طلبة العلم او بعض الدعاة او بعض الائمة المساجد يحد حد على انه يصير ارض على اربع الشوارع، ما يقبلونك الا مفتي وخطيب وكاتب في جريدة ومؤلف كتاب وصوتك حلو، ما تجي. ولذلك لا نقحم، اعطوا القوس باريها. الله يقول فاسألوا من اهل الذكر ان كنتم ايش لا تعلمون. ولذلك حنا طلعنا اليوم في بعض الفتاوى وبعض الحقيقة الامور الشاذة، لان الناس بدأت تسأل صغار الناس او من كان ظاهره الصلاح. الظاهر العام هذا خير، لكن هذا لا يؤهل الشخص لوحده ان يكون سببا في الفتية او انك تتلقى عنه او انك واليوم في بعض القنوات والله انا انصح القائمين على الاعلام ان يتقوا الله في كل دول الدنيا. يعني احيانا برنامج عن الفتوى، برنامج عن تفسير الاحلام والرؤى، برنامج عن قضايا شرعية لاشخاص غير مؤهلين. فبالتالي اصبحنا انا عندي مثلا كلام احدث الناس في السيرة، اتخصص في هذا المجال، اجتهد ابحث اسأل اتكلم فيه. ليش اجي واجعل هذا البرنامج سيرة وتفسير وفتوى وتفسير احلام؟ يقولون راعي الصنعتين كذاب. وان كنا نقول راعي الصنعتين احيانا يعني ما يستطيع ضبطها الا من فتح الله عليه، فيه من اهل الفضل واهل العلم، من اصطفاه الله، من الله عليه بعلم في تخصصات مختلفة، هذا موجود. لكن انا اتكلم على ما يظهر اليوم في الساحة ونبه على هذا الموضوع لانه خطير. تخيل يا شباب، من يتخيل 70 سنة وحلقة الامام مالك ما وقفت؟ اي علم واي معلومات عند هالرجل اللي تجعل الناس يزدادون 70 سنة؟ هو جلس في المسجد عمره 18 سنة، وتخيلوا 70 سنة وحلقته الى درجة يقولون وصل المدينة في حلقة الامام مالك يدخلون الناس بالسرع. يقولون كان طلابه يقفون عند الباب يقفون يقول يلا يا اهل الحجاز ادخلوا لا يدخل احد غيركم. اذا دخلوا اهل الحجاز خذوا ما يبغون طلعوا. اهل العراق ادخلوا. اذا طلعوا اهل الشام ادخلوا. وهكذا. يقول حتى يتوافد عليه كل من ورد الى المدينة ويجون قاصدين علم الامام مالك. يا جماعة 70 سنة 70 سنة اي علم اي اطلاع او غير ذلك. هذا الرجل يا جماعة اللي قدر يكسب الناس 3 قارات كان يجونه اسيا افريقيا اوروبا كانت كلها تحضر جملة الاندلس عشان يحضرون عند الامام مالك ويتلقون من علم الامام مالك. من يصدق هذا الكلام؟ تلاميذ الامام مالك من هم؟ الامام الشافعي من اهل مكة تلميذ عنده. وراح نتكلم عن الامام الشافعي. يحيى ابن يحيى احد اكبر تلاميذ الامام مالك من الاندلس. كذلك عندنا اسد بن فرات هذا من تونس من اهل المغرب العربي وهم كذلك اليوم يتمذهبون على مذهب الامام مالك. وشبطون هذا من اسبانيا احد اكبر طلاب الامام مالك رحمه الله تعالى. ابن الاشهب هذا احد كبار طلاب الامام مالك من مصر. وتحية لأهل مصر أيضا من هذا المكان لكل إخواننا في العالم الإسلامي كله. أيضا لما تأتي إلى العقيقي هذا من فلسطين. مجموعة من طلاب الإمام مالك هذه جامعة. يا جماعة المسجد اليوم أنا في تقديري نقدر نقول افتقد كثير من وظائفه. المسجد هذا تو من يسأل لي منكم يقول هل يجوز المزح داخل المسجد؟ المزح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يجلسون في المسجد يتمازحون لكن في حدود ان يحترم المسجد ويحترم مكان المسجد ما يكون فيه انفلات ويراعى متى يكون في وقت صلاة متى يكون في قراءة قرآن. اذا كان النبي نهانا ان نرفع اصواتنا بقراءة القرآن في المسجد بعض الناس في المساجد يمسك المصحف جزاه الله خير الحمد لله رب العالمين كأن الموجود الوحيد هو. يجب ان تراعي من يصلي في المسجد معك. اذا هذا مأمور باخفاض صوته كيف بالذي يريد ان ينفلت في المسجد بغير ضوابط. لكن اذا كان جلسة في غير وقت صلاة في مثل انتم وضعكم الان في القرية على سبيل المثال وفي امطار وجلست وحصل في نوع من الحديث والكلام بادب وباحترام احترام لمكان المسجد والمصاحف الموجودة ومزاح في حدود المعقول ولا شك ان هذا وارد. الصحابة كانوا يترمون بقشر البطيخ في داخل المسجد وهذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الصحابة يأكلون الجحش واذا خلصوا جابوا القشر هذا ويترامون فيما بينهم. هذا جائز لكن اقول في حدود المعقول احترام المسجد احترامك. وانا بنصحكم نصيحة خاصة انتم الان في الاعلام وفي القرية خلنا نكون واقعيين. انا ودي اكمل بس هالجزئية. انا انصحكم نصيحة لا يخرج لنا شيء يعني حتى المنارة. انا جتني الحقيقة بعض الرسائل قالوا ان الشباب واقفين مرة في المنارة ويضحكون يسولفون وكذا. انا ما شفت المقطع هذا ولا شفت المشهد لكنني اقول مهم جدا ان انا متأكد انها عن عفوية وعن طيب مقصد وربما كان كلام اخذ عطى لكن جدا ضروري احترام قيمة المسجد قيمة المنبر والمحراب ومنارة المسجد صفوف المسجد القرآن هيبة المسجد له هيبة. هذا بيت من بيوت الله الداخل فيه ضيف على الله. المكان هذا من اقدس واطهر البقع ولذلك اذا دخل الانسان المسجد يستشعر. وبالمناسبة ترى يقدر وتقدر اختي اللي تشاهدني الان تحط لها في بيتها مصلى سجادة ومصحف وتصلي في هذا المكان حتى تشهد لها الارض يوم القيامة. العلماء بعضهم يقولون يعني بعض العلم يرى ان من السنة اذا بغيت تصلي السنة تغير مكانك. قال بعضهم ان اذا غيرت مكانك في صلاتك هذا قول قال حتى تشهد لك الارض يوم القيامة انك صليت عليها. وانا اقول لاخواتي في البيوت حطي لك مثل المصلى تدخلين فيه لانه يهيئ النفس. وانصح ايضا الاخوة اللي يقدر عنده مساحة في بيته ولو مترين في مترين يحطها مثل المصلى. المصلى تصلى فيها طبعا السنن النوافل قيام الليل قراءة القرآن ولا الرجل مأمور انه يصلي طبعا صلاة الجماعة او صلاة الفريضة في المسجد. انا اتكلم واهل البيت يعني. هذا احيانا نوع من انواع التربية. انا اتصور وجود مسجد والناس جالسة تصلي فيه او مصلى داخل البيت هذه من نعم الله على العبد اذا الله سبحانه وتعالى وفقه واعانه على ان يكون. الامام مالك يقول انا لا اخذ العلم من اي احد. اتلقى العلم من علماء كبار في المدينة والمسجد جعله رحمه الله تعالى جامعة ثم بعد ذلك تخيلوا من طلاب أمراء الخلفاء العباسيين الخمسة، الرشيد والمأمون والأمين والهادي والعباس، كلهم كانوا يحضرون درس الإمام مالك. وبالمناسبة ترى ما يجون صدفة، يجون يتعمدون يقصدونه، يجونه من بغداد يحضرون عند الإمام مالك ويسألونه. والآن بذكر لكم بعض المواقف. الإمام مالك من 17 سنة وهو جالس يعلم الناس ويحضر مجلسه الحكام ومجلسه، يقولون كان مهيب. يقولون طلابه كنا إذا دخلنا عند الإمام مالك يقول والله إذا جلس يكلمنا بيننا وبينه يأخذ معنا يعطي، أما إذا بدأ في حديث رسول الله والله لا كأنه يعرفنا ولا كأننا نعرفه. يقول انتهى الموضوع، يقول مهاب مجلسه. يقول كان الحكام كما قال أظنها سفيان الثوري، يقول كنا ندخل على الإمام مالك لا تكاد تسمع صوتا، يقول ما في همس، لأن الإمام مالك كان يتحدث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والناس تسمع، ما في مجلس لا لغط ولا رفع صوت ولا يجرؤ أحد. يقولون كان يسألون الناس إمام مالك نعم ما حكم كذا كذا كذا، يقول حكمه كذا، يقول ما كان أحد يجرؤ يسأله، يقول وش دليلك؟ لثقتهم إيش في علمه. واحد تلقى عن 70 شخص، يقول تلقيت عن 70 شخصا كلهم روى عن الصحابة، كلهم روى عن الصحابة، وهو ينقل علمهم. كيف يجي شخص يقول له وش دليلك؟ ثقة الناس طبعا تسأل وش دليلك حينما تسأل جاهلا، وهذا خطأ انك تسأل جاهلا، لكن لما تسأل من تشك في علمه. لكن الإمام مالك من ثقة الناس في علمه يقولون كان 50 سنة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول احد طلاب العلم في وقت الإمام يقول جلست في مجلس الإمام مالك 50 سنة والله ما رأيت في مجلسه لغوا ولا مراء جدل ما فيه. أسألكم سؤال وتجاوبوني بصراحة أنتم اللي يشاهدوننا، كم مرة نجلس ونطاق في داخل المجلس، وكم مرة نجلس وربما نغتاب بعضنا البعض، وكم مرة نجلس ويحدث مننا كلام ربما لا يليق بنا شرعا ولا أدبا؟ أنا بقول لإخواني اللي يشاهدوني وخاصة النساء والرجال جميعا، اليوم عندنا مشكلة كبيرة في فلتة اللسان. الغيبة ليست سهلة، ترى الله بيحاسبنا على كل كلمة نقولها. أقول لإخواني أخواتي، بعضكم مصلي مسبح مهلل فيه خير، لكنه إذا جاء ذكر الناس أعوذ بالله انفلت شيطانه وطار لسانه. عمرو بن العاص يقول كنا نسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمر النبي على بغل ميت، أكرمكم الله، بغل ميت، يقول مر على بغل ميت منتفخ، فلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله، اسمع الكلام، والله لئن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم أخيه المسلم. بغل ميت أكرمكم الله، وهذا مصداق قول الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تخيل واحد يقلطك يقول أنا عازمك على العشاء ولا جيت في مجلس أو جلست، قال تفضل يا مرحبا، لا دخلت لقيت على الصحن رجال مفطح، كيف يكون نظرتك للموضوع؟ ترى هذا تشبيه القرآن، حنا نجلس في مجالسنا احيانا ونتفلت على الصغير والكبير. يقول ابن مسعود كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام وفي معنى رجل جالس، فقام الرجل طلع من المجلس، وهذا يحصل، بعض الناس يقول ترى ظهري يحكني من كثر ما تكلموا فيني او ظهري يعورني. يقول فقام الرجل فخرج، فوقع فيه رجل في المجلس او اثنين، فقال النبي تخلل، يعني خلل اسنانك اكرمكم الله، لما تحط العود بعد الاكل تطلع ما بين اسنانك، قال الرسول تخلل. قال لما يا رسول الله؟ لم اكل لحما. قال لقد اكلت لحم اخيك قبل قليل. الموضوع ترى مو بسهل، ولذلك انا اقول ترى اربى الربا ايش؟ الاستطالة على عرض المسلم. الربا حرام ولا لا؟ اربى الربا يعني اشد الربا تحريما انك تأكل لحم اخوك المسلم وتغتابه. يا جماعة ترى الغيبة والنميمة خاصة النميمة ونقل الكلام سببت احيانا طلاق، وسببت شك بين الزوجين، وسببت فرقة، وآذت الناس، وفصلت شخص من وظيفته، ومنعت صاحب حق حقه، وظلمت وفعلت. والله جل وعلا لن يترك الظالم اذا ظلم ذلك المظلوم وتسبب عليه. تخيل واحد يرفع كفه، يا رب كل من اخطأ في حقي ولا تكلم في عرضي ولا اغتابني اللهم اهلكه او افعل به كذا، وش راح يكون موقفك؟ ولذلك انا اقول لنفسي ولاخواني ابو بكر وعمر في احد افضل منهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم افضل الرجلين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كان ابو بكر وعمر يروي الحديث انس يقولون لما يطلعون يسافرون العرب قديما يروح معهم احد يخدمهم، وهم طالعين ابو بكر وعمر معهم خادمهم يخدمهم، يوم قاموا يبغون الطعام لقوا الخادم نايم. قال ابو بكر وعمر انه رجل نوام يعني، ثم قال صلحنا طعامنا، فجلس يصلح لهم الطعام. لما صلح الطعام قالوا اذهب الى رسول الله وادعوا يأتي يأتدم معنا يأكل الإدام معنا. قال قل لهما انكما قد ائتدمتما قبلي، انتم كليتوا الإدام قبل اجي. ابو بكر وعمر بس نايم، راحوا فزعانين يعني وش اللي حصل. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لقد اكلتما لحم اخيكما. بس قال ترى نوام. قال استغفر لنا يا رسول الله. قال اذهبوا اليه فليستغفر لكم هو الرجال. ولذلك انا انصح مجلس الامام مالك يقول 50 سنة 50 سنة ما سمع فيه لا مراء ولا جدال ولا لغو، مجلس علم. قال الله، قال النبي وصية، وصية محب، وصية مشفق، وصية لكل رجل، وصية لكل امرأة، وصية لكل شاب، وصية لكل مغرد، وصية لكل من يتابع. اقول اتقوا الله، لا تطلق لسانك ولا قلمك ولا جهازك الذي تحمله بين يديك في اعراض الناس اتهاما، ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وكلا الامرين خطيرين. الغيبة، النبي في حديث انس البخاري لما عرج به الى السماء يقول طلعت على اهل النار فوجدت اناسا لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال اولئك الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. تقعون في اعراضهم. اذا كان مثلا نمزح ونقلد واحد مثلا هو موفي مو موجود، انا ارى ان الانسان يربي نفسه ان ما يذكر احدا غير حاضر. وطب اذا قابلته قلت له انا قلت كذا؟ ان كان الموضوع من باب المزح ولا يؤذيه، لا يؤذيه، اي لا يؤذيه جيد، ولا يسن سنة سيئة في المجتمع خاصة من باب الاعلام. اي والرجل يعني مجرد مثل ما كان يوصف فلان الاعرج فلان كذا، او كانت المرأة تقول يا رسول الله ان لما جاء الرجل المرأة تقول ان زوجي كذا، قالت ان زوجك رجل ضراب او جلاد للنساء، يعني صفة ظاهرة عامة لا يقصد فيها التنقص بالانسان، هذا لا حرج فيه، هذا مما يعذر فيه الانسان، بس ضحك وكذا يعني، لكن بشرطين. الشرط الاول ان يكون لا يؤذي هذا الانسان ولا يسن سنة سيئة في المجتمع ومع الناس. اذا كان الموضوع عادي يعني فلان تو جاء والله هدي ضحك وطلع يعني حول هذا المعنى اقصد، قد يكون يعني من الشيء اللي ربما يكون يعني مقبولا بهذه الشروط. والانسان ايضا يعود نفسه يا جماعة، حنا عندنا ترى ما نسلي به انفسنا ولا نحتاج نتكلم على فلان ولا على، وبعدين ترى بعض الكلمات تجرح. ليش النبي قال لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ عشان لا الثالث لا ينجرح، لان الثالث حتى لا يقول هذول يتكلمون فيني. أي. انت واثق فيني وانا اثق فيك، لكن جالس اسولف انا وياك وعبد الله جالس امامنا، يمكن ما تكلمنا فيه ولا قصدناه بسوء وهو يثق فينا، لكن هذا التعامل سيء. ولذلك الاسلام حتى الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن قال بعض اثم، لان الظن قد يوقع في النفوس. وعلى فكرة ترى الظن احنا ناخذ الموضوع سهل، الظن ترى مرتبط بالشغلات هذه. شوف الآية وش تقول، قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ثم ايش قال بعدها؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أيوه. ايحب واحد، طيب وش علاقة الظن بالغيبة والتجسس؟ مرتبطة. ولذلك في الحديث ان قال اجتنبوا الظن فان الظن اكذب الحديث. شوف الربط كيف، يقول الظن اذا ظنيت سوء في فلان او فلانة تروح تكذب عليه، عرفت؟ ثم اذا كذبت وشي يحصل، قال تغتابه ولا يغتب بعضكم، يحصل الغيبة، ثم يحصل التجسس، ثم يحصل انك تتدابر، قال ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. لذلك الاسلام يسكر عليك هذا الباب، لا تفتح نفسك باب غيبة ولا نميمة ولا سوء ظن. اغلق هذه المنافذ الشيطانية عن قلبك وعن روحك حتى تكون انسانا فعلا من الناس الذين يمشي بايمانه ويمشي باسلامه ويعلم الناس. الله قسم الاعمال وكما قسم الارزاق. ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى كان يرد على من يقول عنه فيما يتعلق في باب زهده وفيما يتعلق في تركيبته وشخصيته يقول انما قسم الله لي هذا العلم. يقول انا الله اعطاني هذا العلم وما تدري لعل ما انا فيه خير مما انت فيه. ثم قال ميد الرجال ده وكلانا على خير. انت فتح الله لك في باب كذا انا فتح الله علي في باب تعليم الناس. وهذا من التوازن. التوازن ان الانسان وايضا الامام مالك من صفاته الجميلة الاخلاص. يا جماعة ترى الاخلاص هو اساس قبول العمل. شرطي قبول العمل ايش؟ الاخلاص النية وايش؟ اذا الله تبغى يقبل عملك وش تشترط فيه؟ الاخلاص هذه واحد. اثنين التأكد لا الصدق لا لا اخلاص النية منها الصدق. الاخلاص ان تكون مخلص لله. اثنين ان تكون موافقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هي المتابعة. ان تكون متابع ما تجيب مثلا بدعة من راسك وتقول انا والله مخلص فيها. نقول بدعة مردودة عليك. من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه. فتخيل ان الامام مالك رحمه الله تعرفون فيه ما يسمى بالزبيبة اللي تخرج في جبهة بعض المصلين. يقول كان الامام مالك يحط منديل يسجد عليه. قال لما تفعل ذلك يا امام؟ قال حتى لا يؤثر الحصى على جبهتي وانا ساجد فيظن الناس اني من اصحاب قيام الليل. لا كل حريص على ان لا يظهر للناس عمله. وانا انصح اخواني ونفسي وكل مسلم ان نجتهد قدر الاستطاعة على الاخلاص. لما سئل ابن عمر عن التقوى قالوا ما التقوى؟ قال لهم اسمعوا الكلام الجميل. قال الا تظنن انك خيرا من احد. يأتي الهلاك على الانسان وعلى ابن ادم اذا ظن انه خير من غيره. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل صلاة صياما عبادة تقشفا زهدا فلم يعرفه النبي ما عرفه الرسول. قالوا فلان يا رسول الله عابد زاهد مصلي فما عرفه بوصفه. وبينما هم جالسين الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الرجل المسجد نفس الرجل يتكلم عنه. قالوا يا رسول الله هذا هو الرجل. قال والله إن على وجهه سعفة شيطان. إن على وجه هذا الرجل سعفة شيطان. ثم قال النبي له تعالى يا رجل أسألك بالله أما حدثت نفسك وأنت تدخل هذا المسجد أنك خير من جميع منهم في داخله؟ قال بلى يا رسول الله. الهلاك يأتي هنا. الهلاك لما أظن أو تظن أو تظنين أنك خير من غيرك. حتى لو بلغت مبلغا في العلم مبلغا في الطاعة مبلغا في العبادة يبقى أنك إنسان لا تغتر. الله يعطيك العافية. لا تغتر بعملك ولا تظهر أعمالك أبدا. ألف الإمام مالك وش كتابه الشهير؟ الموطأ. موطأ الإمام مالك تدرون كم ألف بكم سنة؟ ألف في 11 سنة. لا إله إلا الله. بدأ في عام 1000 أو عام 148 وانتهى منه عام 159 هجرية. كان اللي اقترح عليه كتابة الكتاب من هو؟ أبو جعفر المنصور. قال ليش ما تجمع هذا الفقه وتجنبه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود، يعني يصير كتاب سهل في متناول الايدي. يقول فاستقرت الفكرة في ذهني وبدأت اكتب. كتب الامام مالك الموطأ يكتب الحديث ثم اقوال الصحابة ثم اقوال التابعين ثم يكتب قوله رأيه يرجح قول اهل المدينة. وعلى هذا استمر رحمه الله تعالى فيه اكثر. طبعا روايات الموطأ تبلغ 80 رواية. وطبعا الرواية اختلفت اعداد الاحاديث وكيف عدوها. بعضهم عدوا الاثار واقوال الصحابة واقوال الامام مالك واقوال اهل المدينة انها جملة من الاحاديث. يمكن من افضل الروايات الموجودة رواية يحيى ابن يحيى الليثي، وهذه مطبوعة الان موجودة الحمد لله، تصل الى 1942 حديث. وفي طبعا رواية الزهري تصل 3691 حديثا. هذا في الموطأ. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول سميته الموطأ ليش؟ من يعرف سهل. وش معنى الموطأ؟ التوطئة. وطأته يسرته سهل. بسطته يسرته هيئته للناس. ولذلك يقول استشرت 70 عالما في هذا الكتاب فوطؤوه لي، يعني اذنوا لي، فسميته الموطأ. يقول سميته الموطأ لاني استشرت 70 عالم. يا جماعة بعضنا اليوم يتجرأ على التأليف وعلى الفتية، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي، وعلى غير ذلك، وهو لم يتحصرم، ما تجهز ولا تهيأ ولا تعلم. وانا انصحكم يا شباب خاصة، احذركم ان تروا حديثا مكذوبا او تقولوا كلاما عن الله وعن رسوله غير مضبوط، ولا خاصة اكرر في كل مكان حتى لو انك لحالك، لا تجرؤ على فتية ولا تجرؤ ان تقول حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام او حكما عن الله وانت لا تعرفه، فما بالك اذا كان يشاهدك الملايين وينتشر هذا الكلام عنك، وربما يكون الحديث هذا فيه من الاخطاء او مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، او فيه من الشركيات اذا كان طبعا من الموضوعات والمكذوبات، ويا كثر هذا. يتثبت الانسان، واذا ذكرت حديث فيه ضعف قل هذا الحديث ايش ضعيف. وانا انصح ان لا يذكر مثل هذه الامور اصلا حتى لا يقع الانسان فيما يحرج فيه الناس. يقولون لما كبر الامام مالك، ما شاء الله اللهم صيبا نافعا، لما كبر الامام مالك اصابه مرض سلس البول. تعرفون سلس البول اكرمكم الله، لا يستطيع الانسان يتحكم اكرمكم الله والمشاهدين في بوله. يقول لما اصيب بسلس البول صار ما عاد يقدر يشارك الناس في كل شيء، يصلي الفريضة ويطلع، ما يجلس في المسجد للناس، كان يجلس في البيت ولا يحضر معهم الجنائز ولا يستطيع يشارك معهم في، يقول ما اقدر. فظن بعض الناس فيه سوءا. هو الامام مالك رحمه الله يقول عنه ابن فرخون، ابن فرخون احد طلابه، يقول جيت الامام مالك قلت يا امام مالك ليش ما تشهد معنا الجمعة والجماعة وتحضر عزاء الناس اذا مات احد؟ قال له يا ابن فرخون ليس كل الناس يستطيع ان يتكلم بعذره. يا سلام على هالكلام، مو بكل واحد يقدر يقول عذر. يا جماعة اعذروا الناس، لا تسيء الظن في احد. انا يمكن تختلف صفاتي عن اخوي محمد، يمكن راشد عنده 2-3 من الاخوان صفاته تختلف عن اخوانه، يمكن انت كأب عندك 4 نساء كل واحدة تختلف عن الثانية، يمكن انت كموظف عندك مجموعة من موظفينك، هذا له عذر لا يستطيع يقوله واخر يقدر يقوله. يجب ان يكون عندنا ذوق، ولازم يكون عندنا حسن ظن بالناس. الامام مالك يقول انا كان يجيني سلس بول اكرمكم الله، يقول استحي يقول للناس انا عندي سلس بول. تلقى لك واحد جالس على كرسي مسكين في عملية بواسير او ناسور، وجالس على سفنج وطريقة غير واضح انه مريض، ويسألون وراك جالس كذا وش فيك انت عسى ما شرط، هو يستحي ينحرج. يعني احنا احيانا اسمحوا لي بهالعبارة نقل ادبنا، يعني بعض الناس يعني من حسن اسلام المرء ايش؟ يا اخي هذا من حسن اسلامك انك تترك ما لا يعنيك. التدخل في خصوصيات الناس، وفي ناس ملاقيف والله يجي يسألك بيعرف كم معك من بطاقة تصرف، وكم حسابك في البنك، وكم راتبك، وكم تصرف على حرمتك، وكم مدري ليه يا اخي وش دخلك. هذا ليس من الادب، هذه خصوصيات الناس. ولو حصل يبي يعرف حتى بعض الامور. انا اقول بعض الناس يسأل مثلا حرمة كم عمرك انت يا فلانة، هي ما تبي تقول عمرها مستحية، وتنشب لهذه طول الجلسة، ما علمتينا كم عمرك يا ام فلان، لا تسألينها يا اختي، ولا كم وزنس ولا انا اقصد اي شيء يحرج الناس. ليس من الشرط ان تسأل خلق الله عن كل صغيرة وكبيرة، من الادب والذوق. يقول الامام مالك، انا اقول هذا حطوها شعار لنا، لو ما نطلع اليوم والله العظيم من هالقلقاء الا بها الكلمة وهذا المعنى، ليس كل الناس يقدر ان يتكلم بعذره. يا رجل احيانا بعض الاسئلة تجرح كما تفضلت، بل تفضح. فلا تسأل الناس عن كل صغير وكبير. اذا دخل اشوف وجهك متغير، عسى ما فيكم شيء يا فلان، يا اخي وش دخلك فينا ولا ما فينا، ولا اشم ريحة البيت كذا، ولا كن مؤدبا. كن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به الى السماء في الملكوت الاعلى عند سدرة المنتهى في الجمال المتناهي الكمال، قال الله عن الرسول في تلك اللحظة ما زاغ البصر وما طغى. مؤدب، ما كان يرفع. بعض الناس يدخل بيتك يقعد يطالع في السقف، يطالع في الجدران، يطالع في البزلان، يطالع في البيت وشاف الباب، هذا ليس من السنة. اذا طرقت على الناس الباب تبو ذوق الاسلام وادب الاسلام. السنة وين توقف؟ وجه الباب؟ لا جنب، تبتعد عن وجه الباب يمين او يسار، لكن ما تقف. بل اذا جيت عند باب البيت تطل فتحة الباب، فتحة المفتاح قديما ايام المفاتيح اللي كانت اذا خرمت عينك هنا فقئت عينك راعي البيت ما عليه شيء، لانك انت دخلت بصرك على بيوت خلق الله. الادب انك حتى لو سمعت صوت صاحبك الان يكلم بالجوال، طلع جواله تلقى يسكت يتسمع يلف يمين عشان يبي يسمع، يحط اذنه اليمين عنده، والثاني يشوف الجوال يقعد يناظر الرسالة يبي يشوف ايش كتب من اللي لا يا اخي الكريم، هذا من قلة الادب، هذه من الاشياء التي ليست من ديننا. لا تتدخل فيما لا يعنيك، ولا تدخل على خصوصيات الناس، ولا تكسر حقيقة مال الناس، هذه امور الناس. انت لا تقبل ان احد يكسر ما بينك وبين نفسك من خصوصياتك. ادعي للناس بالتوفيق، ادعي للناس بالهداية، ادعي لهم بالستر. وكن احيانا ليس شرط لما يسمعون بعض الناس هالكلام يتصور ان الناس عندهم مشكلة، قد يكون هذا الشخص اطيب مني ومنك واقرب الى الله، لكن من الادب الا تخرم خصوصيات خلق الله، وكن من اصحاب الذوق الرفيع. ليس كل يستطيع او يقدر ان يتكلم بعذره. كان يقول الامام مالك لما يسأل يقول لهم، يقول لما لا تجيبنا بسرعة؟ قال والله انه تأتيني المسألة من احدكم واني اعلم ان المسألة حلال وحرام، واعرف ان حكمي الذي ساصدره ساقطع به على حكم الله. يقول الموضوع مو بسهل، والله اني لا ابيتن الليلة والثنتين والثلاث والاسبوع وانا افكر في مسألة. بل يقول الامام مالك يقول والله بلغ عمري كما ترون، وانه مر علي بضع سنين على اراء حفظتها في نفسي ما اتخذت فيها قولا حتى الان. عندي اقوال ومسائل مرت علي، يقول انا لي سنوات ما قدرت اقول فيها حلال ولا حرام. اليوم بعض الناس يا جماعة، يا جماعة ارجوكم اتقوا الله، اتقوا الله جل وعلا، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقل هذا حلال وهذا حرام وتفتري على الله الكذب وانت لا تعلم ولا تدري، هذا مو من الدين ولا من السنة. الادب يا جماعة ان نتأدب مع كتاب الله، مع دين الله. يقول للطلاب تخيلوا جالسين يكتبون كل كلمة يقولها، يقول على رسلكم شوي شوي شوي شوي، لا تكتبوا عني كل ما تسمعون، انما انا بشر اخطئ واصيب وارجع. يقول لا تكتبون عني كل شيء، وهو الامام مالك رحمه الله تعالى، بل علمه اصيل. اسلوب مالك رحمه الله، تخيلوا ان الامام مالك درس عنده بعض شيوخه، يعني جلس هو في مجالس يتعلم على اشياخ وعلماء، بعد سنوات الشيوخ هذول صاروا طلاب عنده في حلقته، منهم الامام الزهري اللي قال له مرة من المرات، قلتها لكم الاسبوع الماضي، اللي قال له انت وعاء من اوعية العلم. هذا الامام الزهري صار واحد من طلابه. منهم الامام يحيى ابن سعيد الانصاري، احد فقهاء المدينة وعالم وقاضي قضاة الدنيا في ذلك الوقت. في يوم من الايام اصبح طالبا عند طالب الذي درس. اليوم بعض المعلمين يشوفونهم، تلقى بعض طلابهم اليوم ما شاء الله اساتذة ودكاترة وائمة مساجد وقضاة، العاقل منهم يفرح ويمكن يحضر عنده ويصلي معه ويستمع الى خطبته ويحضر عنده في العيادة ويعالج عنده ويفتخر ان هذا من طلابه. ويمكن بعض ولا اعمم قد يصل الحسد، يقول هذا اللي انا مدرسه والله انا كان بزر وكذا. طيب فاق استاذه، كم من طالب اليوم تجاوز، بعض العمال يشتغل في محل عند تاجر وتدور الدنيا ويصبح هذا التاجر مو بعامل، يصبح اكثر تجارة وفهما من اللي كان يعمل معه في نفس التخصص. وهذه الدنيا من سار على الدرب وصل. ولذلك من الائمة الكبار اللي ايضا جلسوا عند الامام مالك كانوا اساتذة له، سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان عالم من علماء مكة، تخيل له جرس عند الحرم عند الكعبة، يزور المدينة كل سنة يلقي درسا في المدينة، عنده درس في المدينة وفي مكة. يقول اذا حضرت الى المدينة يجتمع الناس ويتحلقون عندي، فاذا انتهت حلقتي انضممت طالبا وتلميذا بين يدي الامام مالك. عالم من علماء الامة. هذا التواضع. لما يجيك ولدك يقول لك يا ابوي ترك اخطيت في الحاجة الفلانية في التعامل الفلاني، وهو صادق تقبلها وحب راسه. اذا جت بنتك لك انت في البيت ايضا ونبهتك على خطأ او قالت هذا ما يصلح او تصرفتي تصرف غير لائق، ارجعي ايضا عن الخطأ وقولي نعم انا اتقبل الكلام اللي قلتيه والكلام اللي ذكرتيه هو الصح. اللهم صيبا نافعا، ونسأل الله مع نزول هذه الامطار ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يحقق لنا ولكم ولمن يشاهدنا ما يتمنونه يا رب العالمين. ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى اذا اختلفت عنده المسائل او شك في حديث يقول الإمام الشافعي كان الإمام مالك إذا شك في حديث تركه، عند شك في حديث يتركه ولا يتقبله. ولاة الأمر الخلفاء كانوا يهابون الإمام مالك، كان له سلطان، لكن سلطان العلم، سلطان الشريعة، سلطان هيبة الدين. كان يدخل إلى مجالس العلماء، يقول سفيان الثوري يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار، وعز سلطان التقى فهو المهيب، وليس ذا سلطان، فيه هيبة ولا عنده سلطان ولا حرس ولا جيوش ولا غير ذلك، لكن هيبة العلم. وأنا أقول لأهل العلم وطلاب العلم ومن ينتسب للخير والعلم، الله الله بهيبة العلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. طالب العلم اللي يمثل الشريعة، يمثل الإسلام، يمثل الدين، صحيح أن الدين لا يعرف بالرجال، لكننا نقول أهل العلم يجب أن يكون لهم سمت يوم لا سمت عند الناس. متى يعرف أهل القيام؟ يوم ينام الناس. ومتى يعرف أهل العلم؟ يوم يأتي الجهال. ومتى تعرف هيبة العلماء؟ يوم يأتي اسمحوا لي الحمقى والسخفاء. ترى هيبة العالم وطالب العلم، والعالم وطالب العلم يحترم العلم الذي معه. يقول سعيد ابن هند، هذا من الأندلس، يقول والله ما هبت أحد هيبة أحدا مثل عبد الرحمن ابن معاوية صقر جزيرة، عبد الرحمن الداخل، يقول والله ما هبت أحدا مثله، لكنني حينما دخلت على الإمام مالك يقول دريت أن هذاك ما له هيبة أصلا. يقول ضاعت هيبته، هيبة عبد الرحمن الداخل عند هيبة الإمام مالك. أي رجل هذا؟ أي رجل خرجته لنا هذه الأمة؟ هذه حضارتنا يا شباب، هؤلاء هم رجالكم، هؤلاء هم تاريخكم، هذا لهم تراثكم، هؤلاء قدوات الأمة. احنا لا ندعي العصمة إلا لرسولنا عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء أيضا رجال، فحول، أبطال، علماء، أصحاب همة، أصحاب أناس شهد لهم التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله إيش في أرضه. يقول أحد طلاب العلم من طلاب الإمام مالك، يقول يحيى بن يحيى، يقول تلقيت العلم عند مالك سنوات طويلة، والله إني أخذت العلم كله في سنة، كل علم مالك خذيته في سنة، باقي السنوات التي قضيتها عند الإمام مالك كنت أتعلم من أدبه وسمته ووقاره. حنا بحاجة اليوم، حنا الطهبلة صارت واجد عندنا، والتهريج صار واجد، نريد من يعلم الإنسان الوقار، الأدب، الهيبة، الاحترام. ولذلك كان عبد الله بن وهب هذا أحد أئمة مصر الكبار، تتلمذ عند الإمام مالك 20 سنة، يقول جلست 19 سنة أطلب العلم فانتهيت منه، وبقيت عاما يعني سنة إضافية. ليش؟ قال حتى أكتسب من الإمام مالك وقاره وهيبته أدبه. يا ليت كل سنواتي كانت عند الإمام مالك أتعلم منه الأدب. بعض الآباء والأمهات والمربين في البيوت، أقول يا جماعة يعني واحد من الآباء ماسك السيجارة ويقول إن ولدي يدخن، ولما جاء جلسنا الناصح الولد نقول له يعني ليش؟ قال يا شيخ أنت تتكلم عن إيش؟ أنا أبوي في اليوم يمكن 3-4 بكتات داخل البيت. طبعا لا يعني ذلك أنه ما دام أبوي فعل خطأ فعل خطأ، لا، الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، الخطأ خطأ، ولا ينبغي أنك تقلد من أخطأ، لا تكن إمع. لكن نقول كيف تبغى تكون أنت قدوة لأبنائك وبيتك وأهلك وأنت مقصر؟ أم تكلم بنتها أنها تنتبه إلى زوجها وتراعي ظروفها وتراعي مكانها وتقوم به، وهي جالسة تشوفها في البيت لا تلتفت لأبوها ولا تقوم بقيام حق زوجها ولا بحق بيتها. أحيانا القدوة العملية، يقول واحد، عفوا برجع لك يا عمر، واحد من الآباء يقول والله إني ما كان عيالي يصلون، يقول تعبت معهم كثير. يقول مرة من المرات يعني استشار وقال له أحد الناس يا أخي أنت صل السنة الراتبة وقيام الليل صلها في الصالة في البيت، إذا قاموا عيالك في الليل أو سهرانين افتحوا باب الغرف وطلعوا شافوك تصلي على سجادتك، هذه أبلغ من 1000 موعظة وأبلغ من 1000 محاضرة وأبلغ من 1000 كلمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون إيش ما لا تفعلون؟ أحيانا نحن نربي بالكلام دو دو دو دو دو دو دو دو دو ما في أفعال. الأبناء يحتاجون، والذرية والقدوات، كل من يقتدي بنا يحتاج أن يرى مننا عمل. العمل هنا هو الذي تحتاجه. لما تفضل يا عمر، إذا الله ابتلاك مثلا بالدخان وإلى آخره، وانت مثلا ما تبغى ابنك يدخن، على الأقل في هذا الموضوع لا تدخن عند ابنك، يعني اذا الله ابتلاك في هذا الشيء وانت حاولت وحاولت وحاولت واجتهدت في هذا الموضوع عند ابنك الصغير, انت تمنعه من مثلا الدخان لانه جالس يشوفك بيسوي مثلك مباشره, وخاصه الطفل الصغير دائما ملات والده على طول, اي شيء يعمله الوالد بيعمله غير كذا يؤذي ابنائه. بالضبط. يعني بعض الزوجات تقول اركب مع زوجي في السياره رايحين لمناسبه, تقول والله اني اجد اول شيء ضيقه في صدري ورائحه ملابسي وعبايتي. صحيح. وانزل عند الناس تقول وانا منحرجه, تقول لا اقدر اقول لا تدخن ولا يراعي هذا الموضوع. نفس الشيء الابناء البنات, ناهيك ان الكلام اللي ذكرته هو الاصل, مساله ان ابناء جالسين يشوفون اللي يظنونه قدوه, وفي الفعل اب في النهايه هو قدوه لابنائه شئنا ولا ابينا. فبالتالي ابنائك غير الضرر النفسي وغير انه حرام شرعا وغير الى اخره, انت جالس هنا تربي ابنائك على الامر الذي هو حرام وخطا وسلوك, وفي النهايه نلوم عيالنا. طبعا نحن سنلوم وسنقف, لكن في النهاية انت احد البوابات الكبيرة. صحيح. التي فتحت لابنك او لبنتك الخطأ. الام لما تجلس على جوالها بالساعات حتى لو تكلم فلانة ولا علانة من صديقاتها, هي جالسة تربي البنت على نفس الطبع هذا, وقد تستخدمها للأسف احيانا, وانا لا اعمم, وانا من الناس اللي دائما احسن الظن في مجتمعات المسلمين في بيوت المسلمين الحمد لله, وأرى من الخير الكثير عندنا وعند غيرنا اللهم لك الحمد, وعندنا شباب أمثالكم وفتيات على قدر من الخير والطاعة والمعرفة والقدوات الكثيرة, لكن فيه أيضا فيه يعني مجموعة ونسب قد تكون كثيرة أو قليلة لكنها موجودة شئنا ولا أبينا. هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. سمع شيخ صالح. شيخ, أغلب الناس بطبعهم ملوا من النصح المباشر, يعني تحس انه خلاص من كثر ما يسمع النصح المباشر ما صار يتقبل. صحيح. النصح الغير المباشر دائما يكون ابلغ مثل ما تفضلت انت, يعني بدل ما يجي يقول له صل الوتر, تعال خذ سجادتك وشابك وابلغ رسالة. والدليل ان النصح الغير المباشر ابلغ. شوف اطفالنا الحين تلاقي الطفل وهو صغير اذا شافك تصلي يجي لا اراديا كذا من غير ما تقول له شيء, صغير توه ما حتى ما اكتمل عقله, يجي يصلي يسجد ويركع. نعم صحيح. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الأذان. اللي عليها الأذان يأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. بقول لكم قصة الفيل اللي مع الإمام مالك. يقولون جالس مع طلابه في المسجد, وكان عنده عبد الله بن وهب, هذا جاي من مصر, يقول واهل المدينه ما يعرفون الفيل, الفيل معروف عند اهل فارس, يقول فدخل واحد عليهم في المسجد فتح الباب قال فيل فيل فيل فيل, يقول فما بقى ولا واحد في المسجد ابدا, طلعوا كل الناس يدورون هالفيل الا عبد الله بن وهب جالس مع الامام مالك. قال الامام مالك قام الناس كلهم يرون الفيل ولا قمت معهم, قال انا جئت من مصر حتى اراك ما جئت اشوف الفيل, يعني يقول انا جاي اتعلم بين يديك وابغى استغل كل لحظه. وهذه يعني تنطبق يمكن على اللي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله سبحانه اذا قضي الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وش الايه؟ كملوا. واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. يعني احيانا بعض الناس، وهذه نقطة مهمة، لما تكون في المسجد يقول قام عبد الله بن وهب مرة، الامام مالك يحدث بعد صلاة الظهر، يقول فقام وراح وراء احد الاعمدة وجلس يصلي، يقول قطع الامام مالك الدرس ووقف. يوم خلص قال ماذا صنعت؟ ليش قمت؟ قال يوم صلينا الظهر انا ما صليت السنة الراتبة، فرحت اصليها وجيت اكمل الدرس. قال والله ما قمت اليه، انما نحن فيه خير مما قمت اليه. يعني جلوسك في حلقة العلم مثل جلوسكم الان خير من السنة الراتبة اللي انت رحت تؤديها الان. والامام مالك هنا يرمي الى الى الى امر بعيد، انا اسميه فقه الاولويات. رتب امرك، انا اقول لك ولمن يشاهدني، لكم يا شباب، خل عندك فقه لاولوياتك، لا تصير المسألة يعني خلنا نقول غير مرتبة، فالاخير تكتشف انك ضيعت حقيقة كل ما كنت تحتاجه انك تؤديه في حياتك. يعني حتى في العبادات، وش يقدم وش يؤخر، وش يكون اول وش يكون رقم اثنين رقم ثلاثة، هنا يصلح ان الانسان يفهم. اليوم بعض الناس يكون مثلا عنده مشروع تطوعي مثلا، لكن عنده امه وابوه في البيت يحتاجونه، وش يقدم هنا؟ يقدم بر والديه، هذا من فقه الاولويات. انت عندك مثلا مصلحة فيها مصلحة خاصة فيك انت، لكن في مكان لو رحت له، مثلا انا بجي الان ابلقي درس في قناة بداية واعرف انه راح يشاهدني ملايين، ومثلا جاني واحد قال يا شيخ ابغاك تلقي كلمة في المسجد اللي جنبنا، المصلحة الاعم وين؟ اللي هنا، لاني انا ارى عشرات البشر من الناس ومئات العالم تشاهدني. هنا تقديم ما يسمى فقه الاولويات. اذا عرف الانسان كيف يدير فقه اولوياته في بيتك انت يا الزوجة والبنت والولد وفي الجامعة وفي المؤسسة وفي الشركة وفي الوظيفة، ايش انتم يا شباب كمتسابقين، طلاب الحلقات، كل انسان، التاجر، غير ذلك، لابد ان ترتب حياتك حتى تستطيع تصل الى امر ان شاء الله تعالى يكون فيه اثر على ذلك. هذه الامثلة العليا اللي نتكلم عنها كالامام مالك. الامام مالك كم عنده من ولد؟ من يعرف؟ ما هي بتخميني، عطنا اجابة صحيحة. والله ما ادري. ولا سبح. تفضل. ثلاثة ابناء وبنت. عنده ثلاثة ابناء، عنده يحيى ومحمد وحماد. حماد سماه على من قلنا؟ على شيخ. على شيخ حماد ابن ابي سليمان اللي تعلم عليه. عنده حماد ومحمد ويحيى، وعنده بنت فاطمة. بنت فاطمة هذه من عالمات الدنيا. كانت تجلس ورا ستارة ورا الباب، اذا جلس الامام مالك يسمع حديث الطلاب واخطا حد تطق عليهم الباب. كانت حافظة الموطأ الامام مالك اللي كتبه ابوها. وكان واحد من عيال الامام مالك عنده ولد من ابنائه مشغوف بحب الصيد، يحب الصيد، رجال راعي مقناص على ما يقولون. وعنده طير كان يسمونه باشق، يقال ان الباشق نوع من انواع الصقور، وقالوا طير جارح يستخدم في الصيد. وبذكر الحين على ذكر الصقور، خلنا نفرح اهل الصقور مع هالموسم الجديد. هذا الباشق يقول دخل ولد الامام مالك على ابوه ومعه طيره الباشق هذا، يقولوا لما دخل كان في رجليه نعلين اكرمكم الله كيسانية، يعني من افخم النعال، وعليه سروال مرخى، السراويل المرخاة ما كان يلبسها الا علية القوم، يعني كونك تزيد في القماش في السراويل معناته انت على قولتهم في مصطلحنا المعاصر ولد نعمة، ومعها الطير. وكان الامام مالك يتألم، يقول فدخل على ابوه الامام مالك وهو يحدث وما جلس معه في حلقته. ويوم شافها الامام مالك قال انما الادب ادب الله، اللي يأدب ويصطفي الى التربية ويصطفي الى العلم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك انا اقول لبعض الاباء والامهات، اجتهدوا في تربية ابنائكم، لكن لو قدر الله انك اجتهدت في تربيتهم ومع الدعاء، ولا قدر الله قصر بعض الابناء او حصل منه تقصير، يعني عز نفسك بمثل هذه القصة. ولذلك يقول الامام مالك كان يخفف علي ويهون علي اذا شفت ولدي هذا راعي الباشق الطيور، ان العلم لا يورث، يعني ان العلماء ما يورثوا العلم لعيالهم، لان العلم لا يورث، واني لم ارى احدا اعرفه خلفه ابنه في مجلسه، يعني ولده جلس يدرس الناس الا عبد الرحمن بن القاسم. يقول كان هذا يعزيني. الصقور يا جماعة، وهذا تصلح لكم انتم ان شاء الله من صقور الناس ومن يشاهدنا، يقولون في نوع من الصقور يعيش كم سنة الصقر، من يعرف؟ انا قرأت في كتب مهتمة في الحقائق العلمية، والعهدة عليها طبعا. لا لا 500 سنة وين ديناصور مو هي 25 سنة. لا يقال انه الصقر ممكن يعيش الى 40 سنة وبعض الصقور تصل عمرها الى 70 سنة. يقولون 40 سنة هذا غالبا عمر الصقر. بعضها اللي تصل 70 سنة كيف يقول لما يصل عمر الصقر 40 سنة، هذه قصة تحفيزية لكم، لما يصل الصقر عمر 40 سنة يبدأ سبحان الله العظيم مخالبه تتكسر ومنقاره ينحني مثل الانسان سبحان الله، ثم يموت. هذا بعض الناس صقر في حياته، لكن للأسف يحس انه ما عاد يقدر يسوي شيء. وانا بكلم الان ابائي اللي احترمهم وفوق راسي وشيباننا، اقول له تشبب واقول بعض شبابنا لا تموت قبل يومك، الموت اللي يقصد فيه قبل يومك لا تهلك نفسك بالتفكير والانصدام بالمواقف الحياة وتتدمر. الصقر اللي يعيش 70 سنة كيف يعيشها؟ يقولون لما يصل 40 سنة يروح لأعلى جبل، أعلى مرتفع، يأخذ له فريسة تكفيه 150 يوم، يأخذ له فريسة ويرقى فوق، ثم يبدأ سبحان الله ينتف ريشه. أنا شفت هذا في صور بعض الأفلام الوثائقية. وبعدين يكسر مخاليبه ويكسر منقاره سبحان الله العظيم، ثم يبقى 150 يوم ويرجع له ريش جديد ومخالب جديدة ومنقار جديد، ويبدا يكفخ يطير على قولتهم من جديد ويعيش يحفر في هذا الصخر حتى يعيش 30 سنة اخرى. انا اقول بعضنا، بعض عيالنا، بعض شبابنا، بعض بناتنا عنده مواهب مكبوتة. خلك مثل الصقر هذا، اذا مرت عليك موقف من الحياة ازعجك اقلقك، موقف ربما يكون كسرك، تجارة، موت حبيب، اي ظرف، يا اخي كن ذا همة، كسر الماضي وانس الماضي تماما وانطلق مثل ما كفخ الصقر هذا، اكفخ يا مال العافية. كن انسانا تعيش، لانك ستعيش حياة اخرى. اعني بالحياة الاخرى ستعيش انسان بهمة عالية. اقول حتى لابائنا الله يطول اعمارهم وبعض الشيبان وبعض امهاتنا الكبيرات في السن، لا تتماوت في حديث ليس بصحيح بل هو موضوع، لا تتماوت ايش؟ تتمارض فتمرض، هذا غير صحيح، لكن في المعنى قد يكون مقبولا. بعض الناس يتميرض ثم يمرض ثم يموت صدق. انت لا، كن دائما داهم. ولذلك شوفوا اعطيكم مثال، هذا بينبسطون عليها للبرمجة العصبية، يمكن عبد الرحمن بعدين ينبسط عليها. لما تجي الان تقعد تمسك هالموية واقول لك طاحت طاحت طاحت طاحت، لو قدامك الطفل يمشي وشايل له كاس عصير ولا قهوة، لا تطيح لا تطيح، لا لا لا ينكسر ينكسر، غالبا ايش يصير؟ يطيح. لكن لو قلت ما شاء الله بعدي ولدي ما شاء الله عليك، تلقاه يتحمس. خلنا نضرب مثال اخر، لو جلسنا احنا وياكم الان قلنا فكر في 5 اشياء ضيقت صدرك في حياتك، لو نسكت شوي نقعد نفكر يمكن ما توصل الموضوع الخامس الا دمعتك قريبة. ولو قلنا فكر في 5 اشياء اسعدتك اصلا تلقائيا وجهك يتبسم من غير شيء. انا اقصد هالمعنى، انا اسمحوا لي ماني بفهم في البرمجة العصبية ولا في الجانب النفسي، لكن خلونا ناخذ هذا الموضوع من هالجانب. هذا الانسان اذا اراد ان يعيش بمعنى وهو سعيدا، يقولون لو عشنا كما يعيش الطفل، الطفل 3 اشياء يسويها، احفظوها عني، لو تسويها زي الطفل عشت في كامل سعادتك. وش الثلاث هذه؟ قال الاولى ان الطفل يصنع لنفسه السعادة من اي شيء. ما تشوفين بعض البزران الصغار يمسك له علبة ولا قوطي يقعد يرميه على الجدار ويقعد يضحك ضحك، في نوع من الهستيريا في الضحك. يصنع السعادة له من اي شيء، اصنع سعادتك من اي شيء ما لم يكن طبعا حراما. 2 ان الطفل يلح على حاجته حتى يحصل عليها. اذا حنا اباء نفهم، راحت معي بنيتي الصغيرة وصاحت تبي لعبة ولا تبي حلاوة ولا تبي شيء، تقعد تزن عليك تزن، انت منها شو تسوي؟ تعطيها. لو نلح على اشيائنا وطلباتنا، الاشياء التي نطلبها اقصد في حياتنا، في عمل، في الوصول الى هدف معين، في طموح ستصل اليه. الشيء الثالث في الطفل، قال ان الطفل قلبه سليم بريء لا يحمل في قلبه شيء. لو اننا نتعامل مع انفسنا ومع الناس ببراءة الطفل وسلامة قلبه عشنا في سعادة لا يعلمها الا الله. طيب وش مصدر الامام مالك المادي؟ من يعرف؟ الامام مالك كان عنده دراهم ولا لا؟ التجارة. التجارة 1. 2 عطايا الملوك وكان يقبلها وكان له في ذلك يعني تفسير وكلام. والهدايا التي كانت تأتيه حتى من العلماء اقرانه اللي كان يرسلوا له رحمه الله تعالى ويعطونه منها. يقول الامام مالك كان يأتيني من الملوك مالا وكنت مضطرا يقبله. وكان الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ المال بشرط انه لا يذل به. تذكر لما قلنا ابو جعفر المنصور كان يعطيه من ملابس الحكام. وكان عادات العباسيين من اول الملوك اذا اعطوا ملابس يعطونه زي العباءة يلبسونها اياه على ظهره عشان اذا مشى في الشارع والسكك قالت الناس هذا اكرمه الامير، يعني اهانة بالعربي. يقول دخلت على قصر الخليفة الجعفر ابو جعفر المنصور فاعطاني يعني حمولة كثيرة من الملابس وغيرها، فقام الخادم عنده فالبسني على كتفي البردة، يقول فخلعتها وانحنيت وابتعدت عنها. فهم الامام ابو جعفر قال ضعوها في راحلته. هو بيوصل رسالة يقول اذا اعطيتني فلا تهيني. الامام مالك حتى وان قبل الهدية لكنه ما كان يهين نفسه. يقول كان يرسل الليث بن سعد كثيرا من الليث بن سعد عالم من علماء مصر معروف، وايضا كان غنيا كان ثري، يقولون كان ثراء يسبق ثراء الملوك. يقول كان يهدي الامام مالك هدايا وعطايا لا تعد ولا تحد من كثرتها ووفرتها مالا ولباسا وما الى ذلك. بالاضافة انه كان يتاجر الامام مالك رحمه الله تعالى. طبعا الامام مالك عاش طويل، ادرك كم قلنا 14 خليفة، ادرك 8 أو 9 من الامويين و5 من العباسيين. وكانوا العباسيين اللي هو طبعا ادركهم حتى من ادرك ترى عمر بن عبد العزيز، لكن كان صغيرا لما ولد الامام مالك كان عمر بن عزيز خليفة او لم يكن خليفة، لكن في اخر لما كان مات عمر بن عزيز الامام مالك عمره 9 سنوات، لكنه ادرك ذلك العهد. ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى نشأ في ارض علم، والحكام في ذلك الوقت عندهم علم. يعني حكام لما تتكلم عن حكام الامويين العباسيين، حكام الاندلس كانوا على قدر من العلم وعلى قدر من الثقافة وعلى قدر من المعرفة. وهذا يضيف للحاكم المسؤول. الحاكم حينما يكون صاحب علم عن العلم الشرعي يكون حتى العلم الدنيوي يكون اكثر قدرة على ادارة شؤونه مثلا وزارته او على ادارة بلده، لان العلم اضافة خاصة اذا كان علما شرعيا. فلذلك الخلفاء في ذلك الوقت كانوا لم يكن منهم اثبت حكما ولا اكثر علما ولا اقوى جاها، وكانوا اصحاب حرب وسلم. ولذلك كانوا يرسلون عيالهم يتعلمون عند الامام مالك، وكانوا يأتونهم يحضرون مجالس الامام مالك. هارون الرشيد ارسل الامام مالك قال يا امام اني اطلبك ان تأتي الى ارضنا في العراق فتجلس معنا تعلمنا وتعلم ابنائنا. فرد عليه الامام مالك اعزك الله يا امير المؤمنين ان العلم يأتي او يؤتى ولا يأتي، انا عالم. ولكن عشان يتلطف الامير قال له الامير اعزك الله يا امير العلم يؤتى ولا يأتي، انا تعلمت منكم، فان اردت ان تعز العلم عز وان ذل او اذللت العلم ذل. يقول انا ما اخذ العلم منكم، العباسيين عبد الله بن عباس من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انتم اللي خذينا منكم العلم، اذا عزيتوا هذا العلم عز واذا ذللتموه ذل. وكان قال هارون رشيد ارسل له ابنائي، ارسل 2 من عياله. قال الامام مالك اقبلهم بشرطين، ان لا يتخطوا رقاب الناس وان يجلسوا حيث انتهى بهم المجلس. لا يجوني عيالك عشانهم عيال الملوك ويتخطفون الصفوف ويقاطعوني في المجلس، يجلسون حيث انتهى المجلس ويتعلمون كما يتعلم الناس. ارسل ولدين له، وكذلك المهدي ارسل ابناءه وموسى وهارون. موسى وهارون اصبحوا خلفاء من خلفاء بني عباس. وهذا هو المغنم انك ترى اماما يجتمع عليه الكبير والصغير. يقول ان الامام المهدي بعث الامام مالك 3000 دينار، قال يصلك هديتنا وننتظرك في بلدنا. يقول خذ فلوس وتعالنا عشان تدرس عيالنا. يقول فردها الامام مالك قال لا نقبل عطيتك ولا نأتي بلدك، فان السكنة في المدينة لها فضل، عشان يسلم من المشاكل. يقول عرف المهدي مش يبغى الامام مالك، يقول فارسل له بعد ذلك 6000 درهم، لكن ما اشترط عليه انه يأتي. يقول فقبلها الامام مالك. العلم لابد ان يعز. انا اقول لاخواني اللي يكتبون احيانا في تويتر او يتهكمون على اهل العلم وعلى اهل الفضل في المجالس وفي غيره، اتقوا الله، لا تحاول اسقاط الرموز، حاول احسان الظن بهم. اذا رأيت خطأ اتبع المنهج النبوي، المنهج السلفي، منهج السنة، منهج القرآن، اتبع كيف الطريقة الصحيحة في تغيير هذا الخطأ. لا تسقط انسانا من اجل هوى عندك او نفسا عند بعض الناس، وانا لله وانا راجعون. اختم ايها الاحبة، ان الامام مالك عالم، احبه السلطان واحبه عامة الناس، كانوا اشياخ يتتلمذون عليه وعرفوا قدره وحاولوا يسببون بينه وبين الخليفة فتنة. تعرفون انتم كان الامويين حاولوا ان يقيموا ثورة في ذلك الوقت، والثورة في تلك الايام كانت هناك اناس تؤيدها واناس ترفضها. الامام مالك سار في باب المحايد، بل ان الامام مالك في اخر عمره رفضها، وهذه رسالة. احنا الان نقول هذه الثورات التي قامت واصبحت في كثير من بلدان العالم، نحن لا نتدخل بشؤون اي دولة، لكن نرى ان من المصلحة للمسلمين اليوم فيما نراه اليوم من الاثار ان يجتمعوا على كلمة بينهم وعلى كلمة سواء، وان لا يثيروا ولا يبلبلوا ولا يفتحوا بابا على انفسهم. اللي نشوفه اليوم في سوريا يدمي، اللي نراه اليوم في كثير من البلدان والله انه يبكي، الواقع مؤلم. انا اكرر، انا لا اتدخل في اي بلد، نحن هنا في بلدنا المملكة العربية السعودية، منهجنا، كتابنا، سنتنا، طريقة علماؤنا، فتوانا، الا نخرج على ولي امرنا، وان نجتمع على كلمة سواء، والا نفتح على الامة بابا من ابواب الشر وابواب الفتنة وابواب البلاء. احذروا ايها المسلمون، اجمعوا كلمتكم. الامام مالك كان له موقف، ومع ذلك حاولوا ان يسببوا بين الامام مالك والخليفة فتنة. يقولون اسألوه في فتوى، قالوا وش حكم رجال طلق زوجته مكره، واحد تقول له طلق زوجتك غصب، وش تقولون انتم، تطلق ولا ما تطلق؟ لا تطلق، لانه مكره وليس على مكره كما يقال طلاق. خذوا الفتوى هذه وراحوا للخلفاء العباسيين، قالوا ان الامام مالك يقصد بيعتكم، لانكم الناس بعضهم بايعوكم بالغصب مكرهين، وهذا مقصد الامام مالك بهذه الفتوى. حاولوا يمرون الكلام، راحوا الامام مالك قالوا تعال اطلع في السوق في الشارع وتمشي بين الناس تقول انا لا اقصد بفتوى الطلاق المكره البيعة. قال كيف الكلام هذا، انا عالم ولا استطيع ان امشي على هواكم، هذا دين، انا احترمكم، لكم بيعة مني، لكن دين الله ليس في مجال اخذ وعطاء. قالوا طيب تصدر فتوى خاصة في هذا الموضوع. قال انا لا اتكلم، انا تكلمت عن فتوى الطلاق انه ليس على مكره طلاق الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فقام الامام ابو جعفر، الخليفة ابو جعفر المنصور، سجنه، مسك الامام وسجن. لما سجن الامام مالك، شوفوا الفتنة كيف يا جماعة، سجن الامام مالك قامت الدنيا، المدينة قامت، قالوا كيف يسجن الامام مالك، سجنه ابو سليمان الخليفة اللي كان الوالي كان في المدينة، وقامت الدنيا حتى في العراق. الامام او الخليفة ابو جعفر المنصور عرف انه راح يكون فتنة، قال طلعوا الامام. وثبت له بعد ذلك ان الامام مالك ما كان يقصد ان يثير الناس ولا له تدخل في ثورة، وكانت فتواه لها مرتبطة بالحكم الشرعي الذي ذكره، ما لها علاقة بالجانب السياسي. فاخرج الامام مالك وغضب الامام مالك، ثم ارسل ابو جعفر المنصور له مجموعة من العطايا والهدايا، حتى قام بزيارته، راح لمكة حج وراح زار المدينة، فدخل على الامام مالك. شوفوا العالم الحكيم الذي يحب بلده ويحب ارضه ويحب جمع الكلمة، يوم دخل عليه ابو جعفر المنصور يسترضيه، قال يا ابا جعفر اني لك من الناصحين، قم على اهل المدينة واطرق ابوابهم واهدي كل بيت منهم هدية حتى يحبب الناس في الخليفة. هذا الامام العاقل، هذا الشيخ الذي يعرف مصلحة الامة، حتى وان كان هناك خطأ. نحن نتفق تاريخيا ان ابو جعفر المنصور من اشد الخلفاء لبني عباس الذي كان عنده من الشر الكثير، لكن في المقابل هو كان في ذلك الوقت خليفة المسلمين وكان امامهم، والامام مالك كان ينظر المصلحة العامة. وهذا النظر الذي ينظره الامام مالك، انا اقول يا ليتنا نستطيع ان نقتدي بمثل هؤلاء الائمة بهذه المواقف العظيمة الكبيرة. جاء ابو جعفر المنصور، دخل على الامام مالك، قال له وش رايك انا سمعتك تحدث الناس في المسجد عن حديث عائشة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين باب يدخلون معها الناس باب يطلعون معه. فقال له هذا الحديث وجعلتها على قواعد ابراهيم. فقال الحديث طبعا صحيح متفق عليه. قال ابو جعفر وش رايك يا امام مالك انا بهد الكعبة وبرجعها على امنية النبي صلى الله عليه وسلم واحطها على قواعد ابراهيم ونحط لها بابين. فقال لها الامام مالك المقولة المشهورة التي حمت الكعبة اليوم من تلاعب الملوك. قال له كلمة اشتهرت على الامام مالك. قال انما اخشى يا خليفة او يا امير المؤمنين ان يتلاعب الملوك من بعدك في هدمها. يجي واحد يهدمها يقول لا بنرجعها زي ما كانت مات النبي عليه. يجي خليفة ثاني يقول لا بنرجعها على قواعد ابراهيم. يقول فتصبح لعبة بين الملوك فتسقط هيبة هذه الكعبة ولكن ابقها على ما هي عليه فذلك اسلم لك واسلم للكعبة. وبقت الى اليوم. وهذه من وهنا قيل للامام مالك لا يفتى ومالك في المدينة بعد هذه الفتوى. واصبح هذا مثلا وحكمة تقال. وفعلا هو اللي يقول عن نفسه الامام مالك من تواضعه يقول رحمه الله تعالى كل يؤخذ بقوله ويرد الا صاحبه هذا القبر. ويشير على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انا قولي يؤخذ ويرد واي امام يقول قوله يؤخذ ويرد الا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قوله اذا قيل قلنا سمعنا واطعنا عليه الصلاة والسلام. ايضا الامام مالك من هيبة الملوك له هارون الرشيد يقولون جار المدينة لما ارسل له الامام مالك قال له العلم يؤتى ولا يأتي. خذ عياله جاء هارون الرشيد يا موصى المدينة سكن في قصره. قال ابلغوا الامام مالك انني وصلت خليه يجيني. قال قولوا لي هارون ان العلم يؤتى ولا يأتي. هو ما بعد جاء الحين. قال طيب قولوا له بزوره في بيته يفرغ لي البيت لا اجي ولا العالم مزحومين في البيت طلاب علم وعالم. قال قولوا لهارون اذا عني العلم بالخاصة دون العامة لم يستفد الخاصة ولا العامة. اما ان يطلع الناس على شأنك هذا بعدك. اي قال شلها من راسك. قولوا لهارون ان اردت العلم فتعال في مسجد رسول الله. قال طيب قولوا الامام مالك يفرغ لي مكان جنبه. قال يأتي ويجلس حيث ينتهي به المجلس. دخل الامام مالك وجلس. هارون الرشيد هارون اذا تكلمت عن هارون قامت كما يقال تيجان الملوك هارون. قال هو الامام مالك يعرف قيمة هارون ولا يقصد الامام مالك اهانة الحاكم لا لكنه اراد ان يربي الناس ان احترام السنة وتعظيم السنة اعلى من كل شيء. دخل الامام الخليفة هارون الرشيد في المسجد ومع حاشيته. الامام مالك هناك جالس في الروضة والناس حوله. فجابوا الحاشية كرسي للخليفة فجلس على الكرسي والناس كلهم في الارض. فالتفت على احد الطلبة قال حدثنا بحديث رسول الله فهم الطالب. قال حدثنا انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من تواضع لله رفعه ومن تكبر عليه وضعه. يقول قام هارون دف الكرسي وقعد في الارض وبلغت الرسالة. لما انتهى المجلس سلم على هارون قال يا امير المؤمنين اما والله اني اعلم قدرك واني اقدرك قدرك. انا اعرف من انت وانا احترمك وبايعتك ولك الحق علي لكني اردت ان اعلم هؤلاء القوم الذين اختلفت مشاربهم واختلفت بلدانهم ان الله قول الله ورسوله لا يعلى عليه. عندنا قول لله ورسوله نلتزم. هذا اللي اردت وله. شوف ايضا الاحترام والتقدير ومعرفة مكانة الحاكم لكن بالبعد الذي قلنا عن الامام مالك رحمه الله تعالى. ايضا مرة يقولون كان في مجلس ابو جعفر المنصور وهو جالس قد قال الامام مالك اريد ماء انا ابغى موية. جابوا له آنية قزاز ولكن مسكة القزازة مثل الكاس لكن المسكة دي من فضة وتعرفون حكم شرب الآنية في آنية الفاهة بالفضة. يقول يوم قدموه الامام مالك شافه قال شكرا ما ابغى جزاكم الله خيرا. يقول نظر ابو جعفر قال ائتونا بآنية من فخار. عرفنا وش عندنا. يقول فاتوا بآنية من فخار فيها ما فشرب الامام مالك. فعلم الامام لم يجرح الامام. يقول فما رؤيت آنية من فضة تدخل في قصر الخليفة بعد ذلك او يشرب فيها في قصر الخليفة بعد ذلك. هذه رسائل العلماء هؤلاء الكبار الذين حقيقة لهم قوتهم في العلم والدين هيبة السلطان. هارون الرشيد يقول مرة حلف وحنف. الحنف في الحلف انك ما تقوم بالحلف. وكفارة اليمين وشي قبل الصيام عتق رقبة فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. الترتيب هنا يقول لما جاء الإمام هارون خليفة حلف وحنث، أفتوه العلماء اللي عنده قالوا تعتق رقبه. يوم دخل الإمام مالك نسأل الإمام أبي عبد الله، هذا عبد الله قال نعم، قال إني حلفت وحنثت. هم متصور الإجابة أنه ما نفذ الحلف يعني. قال له الإمام، قال هارون، قال الإمام مالك لهارون الرشيد صم ثلاثة أيام يا خليفة. قال شو أملك كل هالرقاب؟ هل أنا كغيري من الناس لا أملك رقابا حتى أعتقها؟ الله يقول فإن لم يجد. قال من قال بأن الرقاب التي تملكها أنها لك؟ هي لبيت مال المسلمين، لكن الله ولاك على إدارتها. ثم أردتك، الحكمة من وجود العقوبة في الشريعة هو أن تشعر بها. أنت عندك 100,000 رقبة، لو طلعت 1,000 رقبة ما حسيت، لكن إذا صمت 3 أيام تأدبت، ما تحلف من غير أن تفي. يقول فاستجاب لرأيه، وإن كان هذا الكلام أيضا في أخذ عضى، استجاب لرأيه وصام هارون الرشيد رحمهم الله جميعا، صام ثلاثة أيام. الإمام مالك إيش؟ هارون كان يقدر العلماء، كل الخلفاء في ذلك الوقت وخاصة الإمام مالك. الإمام مالك قال لهارون الرشيد ألا تأذن لي أن أضع الموطأ على الكعبة، نكتبه مثل مثل مثل ما كان يوضع المعلقات على الكعبة ثم نضعه. فقال لا يا أمير المؤمنين، لا تلزم الناس برأي مالك. وابو جعفر المنصور قال نكتب بماء الذهب، نطبع بماء الذهب، من تقدير ومعرفة أن ما كتبه الإمام مالك كان يعد مرجعا للناس. الإمام مالك يا جماعة هو ليست مسألة فقط يعني، كانت الناس تسمع له في الأندلس في مصر، وهو كان في المدينة. وبالمناسبة الإمام مالك لم يثبت أنه سافر إلا لمكة فقط، ما طلع من المدينة أبد، ولد في المدينة وعاش في المدينة ومات في المدينة، ومع ذلك استطاع يتعايش مع الناس، لأن ثلاث قارات كانوا من طلابه. الأندلس كان يأتون له طلاب من أوروبا ومن أفريقيا ومن آسيا، كلهم كانوا يحضرون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون على يد الإمام مالك. الإمام مالك كان مذهبه إلى اليوم في بلاد الشام، في بلاد مصر، في اليمن، في السودان، في الكوفة، في بعض بلاد خراسان اليوم، في الأحساء عندنا في المملكة لا يزال عدد من العوائل الكريمة في الأحساء، ولا تزال المذاهب بالمناسبة هناك اليوم بيوت للفقه، الفقه الحنبلي والفقه الحنفي والفقه المالكي والفقه الشافعي خاصة في الأحساء، ولا تزال تدرس، وفي عدد من العلماء اليوم بعض أعضاء كبار العلماء في بلادنا أيضا يحملون هذا المذهب وهم من تلاميذه، بل سم المغرب لا شك. نعم صحيح، كثير من تونس والمغرب، إدريس الإمام إدريس رحمه الله تعالى في المغرب قال لماذا لا نتبنى ما قاله مالك وكتبه، لأنه مذهب ميسر. وبالمناسبة أصح كتاب كتب بعد كتاب الله في ذلك الوقت، هذا قال الإمام الشافعي، لا أعلم كتابا تصح نسبته إلى كاتبه، وأصح كتاب بعد كتاب الله، يقصد في وقته طبعا قبل البخاري وقبل مسلم، كالموطأ، موطأ الإمام مالك، كتبه الإمام مالك في 11 سنة من 148 إلى 157 والإمام 59 وهو يكتب فيه، وكان يدرسه 20 سنة، تخيلوا، يقدم يهذب يؤخر، لدرجة ان الروايات الموجودة للموطأ تصل اليوم الى 8 رواية، يعني افضلها رواية الليثي الموجودة الان اللي فيها قرابة 2941 تقريبا حديث، وهذه الرواية، وفي ايضا رواية الزهري تأتي بعدها، هذه روايات لذلك في ناس من روى للامام مالك موطأ قبل التعديل والتهذيب، وألف رحمه الله تعالى طبعا غير ذلك، ألف رحمه الله تعالى في الأقضية، وألف في الفتوى، وألف في غير ذلك رحمه الله تعالى، لكن الله المدونة التي كتبها طلابه وتلاميذه من بعده أصبحت اليوم مرجع من مراجع الفقه المالكي. فالإمام مالك في وقته كان لا يشق له غبار، يعني عالما. نختم أن هذا العالم، أنا أقول باختصار، حنا نبغى اليوم تعدد. شوفوا يا شباب، انتم الان في المسابقة هذه في زد رصيدك تمثلون شيء من الفكرة التي نريد ان نوصلها، شخص شاعر، شخص منشد، شخص عنده فكر، شخص لديه جانب معين من الجوانب. انا ابغى امتنا تصبح متعددة العطايا، واحد طالب علم، ثاني في الفقه، الثالث في الحديث، الثالث رساما، هذا طيارا، ذاك مخترعا، من كل ما ينفع في الدين والدنيا نريد ان نخرج من امتنا، امتنا امة ولادة اليوم. ولذلك الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر ايش من كل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. الله يبغى مننا طائفة مثل الامام مالك ومثل غيره من ائمة الاسلام حتى يكونوا في هذا الباب. ولذلك انا اقول لا احب علما من دون عمل، هذا قول الامام مالك، يقول لا احب علما من غير عمل. يا علماء الاسلام، يا خريجين كليات الشريعة، يا جامعات الامة العربية والمسلمة، اين طلابنا؟ اين الخريجون الذين تخرجوا من الجامعات، الجامعات الشرعية والاسلامية، اين دورهم؟ هل هي المسألة كانت مسألة ابحاث اكاديمية تمت مناقشتها في ماجستير دكتوراه ثم وضعت في الارفف او في الاراشيف وبعد ذلك ما في اثر؟ وين طلاب الحلقات الذين تخرجوا بالالاف؟ نعرف ان منهم ولله الحمد والمنة من له اثر في الساحة، لكن اين الجموع الكثيرة الغفيرة؟ اين الشهادات العليا؟ اين الخريجين والخريجات؟ كم تخرج الجامعات؟ اين نفعهم لارضهم، لامتهم، لبلدانهم، لمجتمعاتهم، بل لبيوتهم؟ يا جماعة احنا عندنا بعض الناس مؤسسين، دكاترة، اساتذة، لكن لما تأتي للاثر في البيت، في الاسرة، في الحي، في العمارة، في الشقة، في العمل، ما تجد، لا تكاد تجد احيانا اثرا حقيقيا ملموسا من هؤلاء الا من رحم الله سبحانه وتعالى. اختم ايها الاحبة واقول هذه ثالث مرة، ان الامام مالك جعل من بعده تلاميذ وطلاب واتباع، هم من كتبوا هذا المذهب وكتبوا ما كان يقول الامام مالك. واحد اسباب انتشار طبعا مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ان طلابه اعتنوا بما كان يقول وبعلمه، وانتشر هذا الانتشار الذي ترون، تجاوزت شهرته في الارض وعرفه الناس، حتى ان الناس عرفوا ان الامام مالك هو امام اهل السنة والجماعة في ذلك الوقت رحمه الله تعالى. طبعا مرض الامام مالك كما قلت لكم قبل موته واصيب بسلس البول. وبالمناسبة على ذكر سلس البول، في بعض اخواننا موسوسين، اللي يصل به الوسوسة بعضهم يقول ادخل الحمام اكرمكم الله يقعد ساعة، يقول تفوتني صلاة الفريضة، يروح وقتها وانا جالس. والله كلمتني حرمة تقول اني كل ما صليت فريضة اكتب صليت صلاة العصر يوم الثلاث اليوم كذا كذا كذا، صليت صلاة المغرب تقول سارة الجدار عندي خريطة. اقول لهؤلاء هذه الوسوسة ليست من الدين. الامام مالك جاء رجل لحيته طويلة كثة، قال يا امام كيف اتوضأ؟ قال اغسل، واذا غسلت وجهك فاغسل وجهك ويكفي، يعني لحيتك تغسلها بها الطريقة. قال كيف يصلها الماء؟ موسوسه. قال خللها بصابعك، يعني دخل اصابعك جوا لحيتك. قال ما يكفي، يقولها الموسوس ما يكفي. قال الامام مالك اقول لك يكفي، كيف ما يكفي؟ قال اقول لك ما يكفي. قال الامام مالك وجدت لك الحل، لقيت لك الحل. قال وشو؟ قال خمر لحيتك في الماء من الليل لين تصبح. قال وش دون؟ قال هذا فعل جنون، قال انت مهبول، والمجنون رفع الله عنه القلم خلاص. لان هذا، لذلك شيخ الاسلام وش يقول؟ يقول الموسوس احد امرين، انا اقولها نصيحة للموسوسين، الموسوس احد امرين في النهاية، اما مجنون واما كافر. كيف؟ عشان ما يجي احد يقول جالس تطلق الكلام من راسك. مجنون بالله، واحد الوضوء ياخذ 3 دقائق، يقعد له ساعة ونص في الحمام ويطلع كنا متروش، هذا ايش تقول عنه؟ هذا اقل كلمة تقول مهبول، بلهجتنا العامية خبل، مهوي يعني ترى للي ولا فيه اي مخ. هذا واحد. اثنين تقول عنه احيانا يصل مرحلة الكفر، كيف؟ انه يقول انا جالس اتوضى بدال ما اتوضى الواجب واحد والسنة 3، هو جالس يغسل 100 مرة، كأنه يقول الذي جئت به انا افضل مما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا نقول له انتبه، تراك وصلت الخط الاحمر، وهذا موضوع خطير. ولذلك اقول لهؤلاء الله يعافيكم ولا يبلى اي مسلم، ونحبكم وندعو لكم، انتبه من هذا الباب الخطير. الامام مالك طبعا مريض كما قلنا، المرض الاخير، توفي الامام مالك رحمه الله تعالى، اختلف العلماء من تاريخ الولادة، اللي قالوا انه ولد في 90 قالوا انه مات عمره 92 سنة، واللي قالوا انه ولد في 93 قالوا مات عمره 89 سنة رحمه الله تعالى. كان عند موته يقول اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم عفوك اللهم عفوك. ثم سأل أحد طلابه قال له ماذا يقول الناس عني؟ قال الصديق يثني والعدو يذم. قال الحمد لله الذي ما جعل الألسن تتتابع علي، يعني ليس مو بكلهم يسبوني ولا كلهم يمدحوني. يقول الإمام الشافعي إذا اختلط الناس فيك بين مادح وساب فاعلم أنك على خير، لكن إن شفت الناس يسبونك الله يدفع البلاء، فلا تجتمع أمتي على ضلالة. وإن رأيت الجميع يمدحونك فاعرف أن الموضوع فيه شيء. لكن قال لما قال ماذا يقول الناس عني، قال الصديق يحب، الصديق يدعو ويثني، والعدو يسب ويشتم. قال الحمد لله الذي ما جعل علي الألسن تتتابع. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اعفو عني اللهم عفوك اللهم عفوك. واغمضت عينيه رحمه الله تعالى وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله. يقول أحد العلماء ابن موسى يقول رأيت الإمام مالك في المنام، وهذه ذكرها كل من تكلم عن الإمام مالك في كتب التاريخ والسير. قال رأيت الإمام مالك بعد موته يقول رأيته وعليه ثياب خضراء وهو على ناقة بين السماء والأرض، فقلت له يا مالك ماذا صنع الله بك؟ قال إن الله نظر إلي وكلمني ربي من غير ترجمان وقال لي سل يا أبا عبد الله ما تريد واطلب من ربك ما شئت أو كما قال. يقول فعلم أصحابه أنه إن شاء الله ولن يزكي على أحد أنه ختم له على خير. رحم الله الإمام مالك، خلف تلامذة وخلف مذهبا كبيرا تتمذهب به كثير من الأمم الأرض اليوم. رحم الله أولئك الأعلام الكبار الذين لا يزال لهم أثر على هذه الأمة. هذا هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة الذين خلد الله ذكرهم ومكانهم وتاريخهم، وستظل الأمة تحفظ لهم حقهم ومكانتهم. اسألوا الله في هذا الوقت المبارك وفي نزول هذا المطر أن الله يخرج لنا من أمتنا أمثال الإمام مالك وأمثال الإمام أبو حنيفة وأمثال الإمام الشافعي وأمثال أحمد وأمثال من أئمة أهل السنة والحق والهدى في كل مكان. إن ربي سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت السميع البصير القادر الذي تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا ونجوانا. اللهم ونحن نسمع هذا المطر الذي ينزل علينا اجعله غيث رحمة وسقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب يا رب العالمين. اللهم اجعله عطاء من رضا، اللهم اجعله عطاء من رضا يا أكرم الأكرمين. اللهم أسق البلاد والعباد وأغف قلوبنا بالتقوى والإيمان وأرضنا بالمطر يا رب العالمين. اللهم اجعله سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم على المنابت والشجر، اللهم في بطون الأودية يا رب العالمين، وعلى الآكام وعلى المضارب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنه لا إله إلا أنت، أنت رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا لما اختلف إليه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم. اللهم من يسمعنا هذه الساعة من إخواننا أو يرانا المضطهدين، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم انصر نصر عزيز مقتدر. اللهم وفق رجالنا المرابطين على حدودنا، اللهم انصرهم، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم. اللهم اهدي ولاة أمور المسلمين، خص منهم ولاة أمرنا في هذه البلاد، قرب منهم بطانة صالحة ناصحة تعينهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق واحفظ كل من أراد الحق والهدى. اللهم اهدي شبابنا وأبناءنا، وفق أبنائي في هذه القناة المتسابقين القائمين عليها والمشاهدين لها. اللهم لا يشاهدني أحد هذه الساعة من الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات الرجال والنساء الكبار والصغار إلا أعطيت كل واحد سؤله. اللهم امسح دموع الدامعين، اللهم امسح دموع الدامعين، اللهم ارحم المستضعفين. اللهم يا حي يا قيوم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل المضطهدين في كل مكان. الله ينصر دينه ويعلي كلمة. أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وبسمع عبد الرحمن سم. سؤال يا شيخ بالاستضافة على من قولة لا يفتى ومالك في المدينة، هذا يحكى أن رجل في المدينة كان مرة في بيته ونزلت المرأة زوجته نزلت من الدرج، وهي في نصف الدرج قال لها إن نزلتي فأنت طالق وإن صعدتي رجعتي فأنت طالق. والله المشكلة أيوه، وقفت في نص الدرج وقفزت

الله أكبر. سبحان الله. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. أبارك على محمد. ما على بن محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا يرام السلام السلام تبارك هذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ونعبد طوله والفضل ما شاء الله. لا إله إلا الله لا نعبد الله. يا مرحبا عليك الله تحيي الله يكرمك حيوك الله حيوك وبكر الدلع بيرجع لك. أنا بتشوف الوقت مناسب والمكان مناسب ولا خلاص إلا أنا بس في هنا شيء هنا الأبيات هنا تنقال ولا داخل بس برا ما هي أي مشكلة الأرض من هنا مليانة. جاء تفضل. صوتك قوي يا فارس. تفضل. يا هلا. وايد. ما خدت في الدرس أنا عندي دائما في الدرس ما بس صار مشكلة. أبد إذا عندك مشاركة. الله يعطيك. هلا الشيخ صالح. الله يحييه. انا اقول كلمت اليوم لا لا انا بس الله يعز. طيب دقيقه بس انا بقول شيء بس الشيخ انا ما كلمه ها انا ما اعطى بقول بس الورد هذا الشيخ طبعا الشيخ الشيخ يعلم الله بمعزتك في القلب محبتك عندنا طبعا الشيخ انت من الناس اللي لها دعم عندنا البرنامج لها مكانه ولها فنفرح بوجودك يا شيخ ويعلم الله انا اقل شيء حبيت انا اعبر عني وعن جمعية سمو وحبك في قلوبنا هذا الورد يا شيخ، وان شاء الله بيكون قد المكان، وانا عارف شيخ قدك اكثر من كذا يا شيخ. قبلك يا الله راس يا شيخ، وانت مثل الورد هذا عندي. الله يكرمك، بيض الله وجهك. الله يكرمك، سلام مرحبا. هلا ثاني سلام. الله يحفظك. الله يكرمك. طبعا هذه الابيات لابو حنيفه ما شاء الله كتبها منيف، لكن قبل ما اقولها ترى في جلسه فيها حلقه وتعلم الاذان الصحيح مع محمد الدهلي ما شاء الله. ممتاز. بعد شوي، لكن لحنته والله قبل شوي. وطبعا استاذ اني منيف منيف على اساس الابيات، وبحكم ان برا الامطار فقلنا احنا نبي نطلع وانتم كذلك، فاذنت له يعني تكون في الله يجزاك بالخير. المايك طيب. الو اي، فالابيات لمنيف ودوبي لحنت يا شيخ، حاضرني انت فاقد التلفون تقول الو. لا بتاكد بس شغال. هو النعمان بن ثابت وخلق الشيخ قرآن، تجمل شيخنا بالعلم فقه الشيخ أثوان. رحمك الله يا عالم، رحمك رب مولانا، رحمك الله يا عالم، رحمك رب مولانا. وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا، وزهد الشيخ في الدنيا وباع المال بيمانا. رحمك الله يا عالم، رحمك رب مولانا. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. تفضل. ما قصرت. اقول شاعر جزل ما شاء الله وفارس اداء ما شاء الله موفق. بيض الله وجهكم، ويستحقون العلماء مننا كل احترام. الله يكثر خيركم ويغنيكم. يا مرحبا انت الشيخ سعد، مرحبا. كل صلاه يا من حتى ما شفت اسال والله العيال عنكم. اليوم جيت انت قبلي ولا سلمنا عليك وجلسنا. وفق مرحبا. الله لا يهينك ولا يصبرك. الله يحييك. كيف حالك؟ بس ما صحيح. طيب شلون عزيزك؟ مرحبا مرحبا. رجعت اسبوع ها؟ ابراهيم ولا ما في ذا الاسبوع؟ لا والله هذاك الاسبوع الماضي. الحمد لله انت اللي دخلت الظاهر. ها؟ اللي دخلت. حكك الله الحمد لله. هلا بالدكتور. هلا هلا. الله يكرمك حبيبي، جزاك الله خير. اول شيء ندعو لك ونهنيك على اخلاقك وتعاملك مع المتسابقين وادائك لرسالتك الطبيه. بيض الله هلا بالشيخ راشد. الله يكرمك ولا يهينك. الله وجهك جميل. وجهك حبيبي. والله احنا الكلمه ذي دائما نكررها بعد كل محاضره منك. والله نحبك. بيض الله وجهك وانا احبك يا راشد. الله يسعدك. استاهل استاهل. انا بهديه اليوم قلبي يعني مو بقلبي. هدية غالية من شخص. كل شيء قال انا معي قلم الشيخ. والله العظيم ما خلي انا بالعادة اي احد يطلب مني شيء اعطيه الا القلم. بيض الله وجهك. حافظ عليه اكثر. هذا من تدري اخليه على السرير وانا ارقد على الارض وفاضي عليه. بيض الله وجهك. اخطا من شدة الفرح. الله يحييك. الله يحفظك محمد. جزاك الله خير على تعليم الشباب سواء في القرآن او حتى والله في الاذان. اقل من والله. اي والله مهم والله يا شيخ. بعض العبارات حتى الشباب لو يفهمون معنى مفردات الاذان ان شاء الله، لان اذا فهموا معنى المفردات ان شاء الله. الله اكبر، اضافه الواو والمد احيانا في الاكبار وكل هذه. جزاك الله خير. الله يثبتك ويحفظك ان شاء الله. توكلنا على الله. بسم الله. بيض الله وجهكم راشد. اليوم ما في اسئله. والله اني متابع اليوم بتركيز. بيض الله وجهك. هلا شيخ خالد. الله يبيض وجهك. هذا بسميه عند لي بالقريه ما شاء الله. خالد يستاهل. يستاهل. عدد ما يحتاج. انت ماخذ قلوب القريه يا قلبي. الله يسعدك.